وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم. إن حديث النواس هذا ليعد من أجمع الأحاديث في الأدب وقد جاء بعدة روايات. هذا الحديث الصحيح البر حسن الخلق. البر كلمة جامعة وأصله من السعة والانفساح كما يقال البر فسيح. إذا جئت إلى الخلاء رأيت انفساح مد البصر. فكذلك البر إطار يجمع جميع فضائل الأعمال. ونجد هنا مبتدأ وخبر. البر مبتدأ، حسن الخلق هذا خبر، وحسن الخلق هو جماع أمر الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا قال بعض العلماء الدين الإسلامي دين أخلاقي. وإذا جئنا إلى كتاب الله ونجد تركيب منطقي بين آية وحديث، يقول المولى سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ومن آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين شوف هذه الأربعة، آمن بالله وبالملائكة وباليوم الآخر والنبيين، آمن وآتى المال عمليا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. 17 خصلة يعنون لها بالبر، وليس التوجه للمشرق والمغرب، والـ17 خصلة المعنون لها بالبر يعنون لعنوانها بحسن الخلق. يبقى حسن الخلق من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه هي مكارم الأخلاق. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بمكة أرسل أكثم بن صيفي حكيم من حكماء العرب وكان قد كبر، أرسل ولده قال إيت مكة واستمع إلى ما يقول هذا الرجل وأتني. ف فأتاه وقال إنه يأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وينهى عن الكذب ويأمر بصلة الرحم ويأمر بالوفاء بالعهد وكذا. قال والله يا بني إن لم يكن دينا فهو مكارم الأخلاق. هذا الذي ذكرت يدعو إليه، إن لم يكن دينا من السماء من الله لهي مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق ما حد يأبى عنها. إذن أعتقد أن نحن في حاجة إلى بيان خصال البر التي هي بعينها مكارم الأخلاق. البر حسن الخلق، أول صفة من صفات البر الإيمان بالله وبإيش؟ اليوم الآخر والملائكة والنبي. والملائكة والكتاب والنبي. نعم. يقول علماء التفسير إن للإنسان في الحياة مبدأ ومنتهى ووسط يعيش فيه، فبدايته من الله ونهايته إلى اليوم الآخر، والوسط الذي يعيش فيه الرسل وما جاءتهم من الله بالكتب، الكتاب والرسل. والإيمان بالله هو الاعتقاد الغيبي، لأن أركان الإيمان كلها غيبية، وأركان الإسلام كلها عملية ظاهرة. النطق بالشهادتين نسمع، الصلاة تركع وتسجد وتقرأ، الصيام تكف عن الطعام والشراب، الزكاة تدفع جزءا من المال، الحج ترحل وتنزل وترتحل حتى تأتي البيت، تطوف وتسعى عرفات، رمي الجمار، كلها أعمال ملموسة محسوسة. ولكن الإيمان بالله في المعتقد، الملائكة، الكتاب، النبيين، اليوم الآخر، القضاء والقدر، كل هذه أمور لا تحس ولا ترى. فالله سبحانه وتعالى يستدل على وجوده بآثاره وآياته الكونية، ثم تأتي الكتب وتبين وتفصل حق الله على العباد. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع صفاته وأفعاله، كما يستلزم إفراده بالعبودية. لا تصرف شيئا مما هو حق لله لغير الله، وإلا ما عرفته، ما أمنت به. أن تؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بكل ما يكون فيه، البعث والنشور، الصراط، الميزان، الحوض، الشفاعة، الجنة، النار. فهذا من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر، ما مجرد يوم آخر حيجي وخلاص، لا، يوم الدين. والإيمان بالملائكة لأنهم هم الذين يحملون الرسالات، رسالات النبوة للأنبياء، هم الذين يحملونها. فإذا لم تؤمن بها كيف تجيك الدعوة؟ وعلى ما وصفهم القرآن وكتبه، الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. وكما جاء عند المفسرين بمعروف تواريخها وكيف نزلت، نزلت صحف إبراهيم في أول يوم من رمضان، ونزلت التوراة يوم 7 من رمضان، والإنجيل يوم 17، والقرآن يوم 27، كلها. لأننا نؤمن بتلك الكتب وعلى من نزلت لأنها من عند الله، ونؤمن بالقرآن أنه تضمن جميع الكتب السابقة وزاد عليها. فالمؤمن بالقرآن مؤمن بما قبله من الكتب، والمرجع واحد. أما اليهود والنصارى ما آمنوا بالكتب ونقضوا. هذه الأمة مؤمن، هذه الأمة يؤمنون بالله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد. واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا عيسى بن الله، فلم يسلم لهم حقيقة الإيمان بالله. ونرجع مرة أخرى إلى أول الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول الفخر الرازي: هذا الخطاب موجه لمن؟ موجه لجماعة خاصة أم للخلائق عامة؟ من يقول إنها خاصة لخاص، قال موجهة لليهود والنصارى، لأن اليهود يتوجهون إلى الغرب والنصارى إلى الشرق. ولما انصرف المسلمون عن بيت المقدس إلى الكعبة قالوا ترك القبلة الصحيحة، فخاطبهم الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم يا اليهود ولا النصارى شرقا وغرب، وإنما البر من، وذكر الصفات 17 اللي جاء. وبعض المفسرين يقولون إنها نزلت لهذه الأمة لأنهم كانوا قلقين في صلاتهم إلى بيت المقدس، ويتطلعون إلى استقبال الكعبة، فلما ظفروا بذلك: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ظنوا أنهم ظفروا بمطلبهم، وربما تهاونوا في غير ذلك، فخاطبهم الله: لا، ليست المسألة شرق وغرب، بيت المقدس والكعبة. لا، لو جاء في الحساب العادي لقيل إنها أمور شكلية، ولكن التزمنا وتعبدنا الله بما أمرنا به: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذن الآية صالحة أن تكون خطابا لليهود والنصارى الذين تشاحوا في استقبال الجهة، وعابوا على المسلمين لما تركوا قبلتهم، فخوطب الجميع. ليس الإسلام شكليات، لا. نعم، الكعبة هي بيت أبيكم إبراهيم، وإبراهيم أبو الطائفتين، أبو اليهود وأبو النصارى، أبو إسحاق وأبو إسماعيل. فنبينا صلى الله عليه وسلم من إسماعيل، وأبوهم من إسحاق، وإبراهيم جد الجميع. فكان البيت الحرام والكعبة أحق وأولى. ونأتي إلى الصفات التي ذكرها الله في تفسير البر، ونبين موقف اليهود والنصارى من تلك الصفات واحدة واحدة. إذا لم يكن البر استقبال المشرق والمغرب فماذا يكون؟ نعم، يكون البر الإيمان بالله. واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، ما سلمت لهم وحدانية الله سبحانه. وهذه الأمة قالت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تؤمن بأنه واحد أحد في ذاته وصفاته وأفعاله وقدرته وتصريفه في الكون، وتؤمن بأنه الواحد الأحد المستحق لعبادة الخلق، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من في الوجود يطعم الجائع ويؤمن الخائف إلا الله؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وأبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل هذه أصناف المزروعات والخضروات والثمار، من الذي أوجدها من بدايتها؟ من الذي صب لها الماء؟ من الذي شق عنها الأرض؟ تعال في أرض مزروعة بر ولا برسيم ولا ذرة، أول ما يشق النبات الأرض في قدر 2 سنتي، ونبات ناعم مثل الحرير لين، ايتي انت يا الجبروت باصبعك بجانب هذا النبات وشق الارض بقدر هذا النبات الذي شقها، هل تستطيع؟ ما تقدر، يابس عليك. لكن الله بحنو وبلطف وبرفق وبقدرة ورحمة لين الارض لهذا النبت الناعم فشقها وظهر. شققنا ارض شق فأنبتنا، والله فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الزارع. لو نشاء لجعلناه حطاما، يطلع الذرة ويطلع القمح وننتظر الكوز ننتظر السنبلة، ما في حطام. فمن الذي أوجد الثمر في هذه المزروعات؟ وحكم كبيرة عظيمة جدا. تجي لحب سنبلة القمح تجد عند كل حبة شوكة طالعة صفيرة مثل الإبرة وخشنة، هذه أنبوب مجوف، والخشونة التي عليها فتحات تتلقى الهواء والماء حتى يجري اللبن في الحبة داخل هذا الغلاف حتى يجمد وتصبح حبة بر، ثم تأخذها وتطحنها وتأكل خبز شيء. من يقدر لها؟ فالله. فالإيمان بالله إيمان بذاته وصفاته وحقوقه على العباد. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ الله ورسوله أعلم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل من لا يشرك به شيئا الجنة. بس هو حق تفضل من الله، ما هو حق إلزام تروح تجيب حقي، لا، ما لك حق عنده، أمر تفضل به عليك. من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبين العلماء بأن اليهود والنصارى خرجوا عن هذا الوصف الحقيقي، والملائكة اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: هذا عدونا لأنه يأتي بالعذاب. وما آمنوا بالملائكة، اعتبروهم أداة تعذيب، هم أداة رحمة. والكتاب، اليهود عندهم التوراة وإن لم يطبقوها، والنصارى عندهم الإنجيل وإن لم يحافظوا عليه. تجزأ عليهم 4 أناجيل، متى ولوقا ومرقس، أصبحت أناجيل 4. والله سبحانه وتعالى حفظ على هذه الأمة كتابها، لأنه تعهد بحفظه: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيش؟ لحافظون. هناك: بما استحفظوا عليه. واليهود والنصارى لم يؤمنوا بالقرآن، بينما أهل القرآن يؤمنون بالتوراة والإنجيل بأنها من عند الله، لكن يؤمنوا بأن القرآن جاء على كل ما فيها مسيطرا ومهيمنا عليه، والنبيين. اليهود يكفيهم خروجا من هذا النطاق: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يبقى فين الإيمان بالأنبياء؟ والنصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا حدثت قضية في موطن هنا في المملكة، وفيه من اليهود وفيه من النصارى يعملون جنبا إلى جنب مع المسلمين، فوقعت حادثة. فالشركة قدمت مدير القسم يهودي وعامل من العمال المسلمين، فكان القاضي الشيخ محمد ولاد الله يذكره بخير، ولد عم الشيخ الأمين، سمع شهادة المسلم وقال للآخر: قال: أنت لا شهادة لك، عظمت عنده. ذهب لإدارة الشركة: هؤلاء المسلمون لا يعتبروننا أوادم. قال: لا شهادة لك. جاء المدير بنفسه، قال: ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ هذا متعلم ولديه الشهادات وكذا وكذا، وهذا عامل عادي يومي. قال: لكنه أثقل ميزانا عند الله من هذا، وبالعقل هو أكمل من هذا. قال: بأي شيء كمل عليه وهو عامي؟ قال: سل صاحبك: أيؤمن بالله؟ قال: نعم. ملائكة؟ ها. أيؤمن بالنبيين جميعا؟ قال: إلا محمد. سأل العامل: أتؤمن بالله بملائكته بالنبيين؟ قال: نعم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. فقال القاضي للمدير: ها، ماذا تقول؟ الذي يؤمن بجميع الأنبياء أكمل إيمان، ولا اللي يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض؟ فأخذ صاحبه وخرج. إذن الكتاب، من آمن بالكتاب آمن بكل ما جاء فيه من تاريخ الأمم الماضية، ومن حقوق الله على العباد، ومن أمور الرسل، ومن المعاملات. ولهذا لما قالوا للإنسان مبدأ وهو من الله، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبداية الإنسان من الله، لا تقول أبويا وأمي، لا، لأن الولد هبة ومنحة من الله، لا من الأب ولا من الأم. لله ملك السماوات والأرض، ملك تصرف وقدرة، ما مثل ملوك الدنيا يخاف على نفسه وعلى ملكه، لا، الله يخلق يبدع. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ومن أعقمه الله لا يمكن أن ينجبه أهل الأرض جميعا. إذن بداية الإنسان من الله فيؤمن بالله، ونهايته إلى اليوم الآخر فيؤمن بما فيه ومن أطواره وأحواله، وليس مجرد تصديق بل العمل لما آمن به هناك. هذه المعتقدات ناتي إلى الوسط الذي يعيش فيه، وعن طريق الرسل والكتب، وآتى المال على حبه. الضمير في حبه يرجع إلى إيش؟ إحنا عندنا المال، وعند معطي المال قيل على حبه، أي على حب المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. وقيل على حبه على حب الله، لأنه يبذل وينفق ابتغاء مرضات الله وينتظر العوض المضاعف من الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف. والأرجح أنه أعطى المال على حبه هو للمال، وذلك حينما يكون صحيحا شحيحا، يأمل الغنى ويخشى الفقر، بخلاف ما إذا كبر وهرم وعجز وأصبحت رجل هنا ورجل هناك، المال عنده أصبح هين، ماذا يفعل به؟ فليس عنده حب للمال في تلك الحالة. ولهذا قالوا إن إنفاق الفقير الصحيح يضاعف على إنفاق الغني المريض. والعبرة بمكانة النفقة، منزلة المال عند الشخص، كما جاء في الحديث درهم سبق 100,000 درهم. قال وكيف يا رسول الله؟ الجنس واحد. قال رجل عنده درهمان تصدق بواحد منها، كم بقي عنده؟ درهم. ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. أصحاب المليارات لو تصدق بمليون، هل يحس بهذا أو ينقص عليه أو يغير من حياته؟ لا. لكن أبو دينارين، واحد يبغى يشتري بخبز وواحد يشتري بإدام، ما عنده، لكنه آثر ما عند الله. فمكانة الدرهم في نفس أبي الدرهمين كم هي وكم منزلتها؟ ومنزلة المليون من صاحب المليارات إيش قيمتها؟ واحد من كم؟ هذا 50% من رأس ماله، واللي بيقيله إيش؟ واحد درهم، وهذا ولا واحد من مليون ما يحس بها، واللي باقي عنده أكثر مما يحتاج. ولهذا يقول العلماء: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت، إلى قوله: والله يضاعف لمن يشاء. الحد الأدنى 700، والمضاعف لمن يشاء. قالوا: من هؤلاء الذين يستحقون المضاعفة؟ قالوا: أولئك الذين أنفقوا المال وهم يحبونه وهم حريصون عليه، بخلاف اللي أنفقوه وهم خلاص ولوا واستدبروا، لم يعد لهم حاجة في المال. المقدار واحد والطريق واحد، ولكن النفس التي أنفقت ليست واحدة، وآتى المال على حبه ذوي القربى. ذوي القربى، القرابة تعتبر درجات، منها القريب الأقرب، الأبوان، الأبناء، الإخوة، الخالات، العمات، الأعمام، أبناء العم، الذين هم في دائرة الميراث. هذه الدائرة الأولى. الدائرة الثانية ذوي الأرحام، الأقارب عن طريق النساء لا ميراث لهم، الخالة والعمة هذه قريبة ولكن لا ميراث لها. والقرابة التي لا نهاية لها، النسب في حواء وآدم، العالم كلهم أقرباء من ذوي القربى، لكن قربة بعيدة جدا لها آلاف السنين. وأعتقد ذكرنا الإخوان نكتة أن أعرابي جاء إلى معاوية في مجلس قال: سألتك بالرحم التي بيني وبينك إلا وصلتني. طالع معاوية، معاوية يعرف أنساب العرب، طالع في الرجل يقلب فيه ما يعرف من أقاربه بشيء، قال: يا أخ العرب، أي رحم بيني وبينك؟ فين هذا الرحم، من عندي ولا من عندك؟ قال: نسيت. قال: لا بس ذكرني. قال: آدم وحواء. قال: صحيح، والله هذا نسب، هذا رحم ما حد يقدر ينكره أبدا. أمر الكاتب أن يكتب له بصرف، يكتب لبيت المال بصرف درهم، وطبق الورقة وعطاها لإيش؟ الأعرابي. فرح الأعرابي، جائزة أمير المؤمنين، إلى أن جاء إلى صاحب بيت المال رفع راسه معبي حجره: خذ. طالع كده، طالع يطالع، هذا الرجال بكبره وجاي من أمير المؤمنين وتوقيع معاوية ودرهم. قال: ايش قال لك أمير المؤمنين؟ قال: ما قال لي شيء، أعطاني الورق وقال لي روح واستلم. قال له: طيب. دخل وجاب له درهم. قال له: ايش انت مجنون؟ أمير المؤمنين يوقع على درهم؟ قال له: هذه ورقتك، تبغى تاخذها وتروح وتراجع ثاني أمير المؤمنين؟ خذ. قال: جيب. راح على معاوية: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ماذا؟ قال: ترسلني هذا المشوار الطويل وتصل هذا الرحم العميق بدرهم؟ قال: نعم يا أخي العرب، والله لو وصلت هذا الرحم لجميع من لي بهم صلة رحم ما بقي في بيت المال درهم. إذن الأمور نسبية، إذا تخطينا الدائرة الأولى وهي دائرة الميراث من الآباء والأبناء والإخوان والأخوات والأعمام والزوجين، انتقلنا إلى الدائرة الثانية التي هي قد تعادل بعض ذوي الميراث ولا ميراث لهم كالخالة والعمة وأبناؤهم. بعد هذا الأقرب فالأقرب، وأتى المال على حبه ذوي القربى. وانظر يا إخوان الترتيب، بدأ في إعطاء المال بذوي القربى، إشبع ذوي القربى، ها؟ يتامى. أود أن تملأ هذه الكلمة آذان الجميع، لكأن الأيتام من ذوي قربك، لأن اليتيم فقد من يعوله. لا لا لا، ما هي حكاية عول، فقد من يحنو عليه، لا، فقد من يؤانسه، لا، فقد من يجبر خاطره. ولو أن خزائن الدنيا وضعت مفاتيحها في يد اليتيم ما عوضته عن أبيه، يكفيه مصابه في أبيه، والكل يدعه أو يدعه وينهره ولا يجد من يجبر خاطره. فهو كأنه بعيد عن المجتمع، ولهذا ينشأ اليتيم ناقما على مجتمعه، لأنه ما وجد من المجتمع من يحسن إليه ويرفق به. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن نشأ يتيما فهو كافل اليتامى، وما نقم على المجتمع بشيء، لأن الله عوضه، لأن الله تولاه من طفولته رضيع، تولاه بالرعاية والعناية وشق الصدر وإلى آخره. يتيم له حيز كبير في التشريع. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير والله يعلم المفسد من المصلح. كانوا يتحرجون عن الأكل مع اليتيم أو خلط ماله بمالهم، فجاء الإصلاح لليتيم ومراعاته، ثم نوه بضرورة كفالة اليتيم تطوعا، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالإيش؟ بالمعروف. يقول الفقهاء بالمعروف هنا أقل التقديرين أجرة المثل ونفقة الكافل، يأخذ الأقل منهما. ثم رعاه الذين يأكلون إيش أموال اليتامى في بطونهم أموال اليتامى إيش؟ ظلما ظلما. طب ما هو غير الظلم ما هو محاسب عليه، احنا خايفين من إيش إلا من الظلم. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهم بين نارين، نار في الدنيا في بطونهم، طب هو بياكل رطبه بياكل عنبه بيشرب حليب غنمه واشياء طيبه ولذيذه، لا، تتحول نار. وفي الاخر يصلون سعيرا. ويأتي الأدب الأعظم، ما ودعك ربك وما خلى، إيش قبلها؟ فأما اليتيم فلا تقهر. لو لم تأخذ ماله وقهرته في نفسه بأن زجرته زجرا شديدا، بأن أخذت الشيء من يده، مد يده إلى شيء فأخذتها بعنف، تقلع إلى شيء فلم تعطه إياه وقهرت نفسه في الداخل. اليتيم أخذ حماية من الله سبحانه وتعالى، ويخاطب سيد الخلق أكرم الناس خلقا، فأما اليتيم فلا تقهر. ومتى كان قاهرا لليتيم؟ هو لم يقهر كبير، ولم يجابه إنسانا بما يكره، وهو أرفق الناس باليتامى. يخاطب فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. متى علم عنه شيء من هذا؟ حاشا والله، لكنه إياك أعني واسمعي يا جارة. إذا كان سيد الخلق ومن وصفه الله إنك لعلى خلق عظيم يخاطب بهذا الأسلوب، فما بال أنا وأنت وعامة الناس. واليتامى جمع يتيم، وقالوا إن اليتيم الصغير الذي مات أبوه، واليتيم من الحيوانات الذي ماتت أمه، واليتيم من الطيور من مات أبواه فهو فرخ صغير. واليتامى بصفة عامة، كان قريبا لك أو بعيدا عنك، لأن المجتمع مطالب بكفالة هذا اليتيم، لأنه فرد فيك، وكما تدين تدان. إذا أكرمت هذا اليتيم وصار شابا يافعا وصرت شيخا هرما، ستترك أيتاما لك يتولاها يتيم الأمس، فإن كنت أحسنت إليه وجد أولادك أيتامك الإحسان منه، وإن كنت أساءت أنت تعلم إيش النتيجة. كنت كبير لا يستطيع أن ينتقم منك، والآن مكنه الله من من؟ من أيتامك. إذن خذ حذرك، كما تدين تدان. إذن إكرام اليتيم دين متقاضى. طيب، لا تطالع في الساعة. واليتامى وال إيش؟ ها؟ والمساكين. والمساكين الإخوة ما يبغون نتعدى عن اليتامى، خلينا مع اليتامى. على كل تلك الخصال لابد إن شاء الله أن نكملها حتى نستطيع أن نتصور ما هو البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم شرقا أو غربا، لا، البر أعمال معتقدات وأفعال وبذل المال. ثم جاءت الصفات الأخرى فيما يتعلق بالمال والبذل، وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وإيش والمساكين، ووقفنا عند هذا الصنف. ونلحظ في هذه الآية الكريمة أن الله قال والمساكين، ولم يذكر فقراء، بينما في آية توزيع الصدقة إنما الصدقة ليه الفقراء والمساكين، فهناك في تقسيم الصدقات في الزكاة جمع الله سبحانه وتعالى بين الفقراء والمساكين، وهنا أفرد المساكين فقط. بينما نجد مرة أخرى في الحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وأخبره بما يكون منهجه معهم، ثم أعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يذكر مساكين. أعتقد أن هذه المغايرة في الذكر والحذف في تلك المواطن تلفت النظر، ولهذا قال الفقهاء الفقير والمسكين والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ومعنى هذا عندهم كلام فقهي جاف، إن اجتمع افترق أي افترق كل واحد منهما باسمه وصفاته للفقراء والمساكين. إذن من هم الفقراء ومن هم المساكين؟ فيبقى هناك صنفين، صنف فقير وصنف مسكين. وإذا افترق اجتمع، إذا ذكر المساكين جمعت إليهم أنت الفقراء، وإذا ذكر الفقراء جمعت أنت إليهم المساكين، كما إذا ذكرت الإسلام وحده فتجمع معه الإيمان، وإذا ذكرت الذين آمنوا جمعت معهم الذين أسلموا. وعلى هذا الفقراء والمساكين في آية الصدقات يقول الفقهاء أصل الاشتقاق من المادة المحسوسة، لأن أصل وضع اللغة العربية لمواد محسوسة ثم تنتقل إلى أسماء معنوية، فقالوا الفقر من الفقرة، والفقرة هي الحفرة التي تحفر لوضع الودية لزرع النخلة، فقالوا الفقير من جعل في عظام الظهر اسم العمود الفقري، العمود ليش الفقري ما هو الفقر الفقري، نسبة إلى تعدد الفقر، مركب من فقر بعضها راكب مع بعض، فإذا ما أصيب هذا العمود ونزعت فقرة منه كانت زي حفرة في الوسط لا يستطيع صاحبه الحركة، فالفقير من لا يستطيع حركة أي حركة مالية وليس بدنية، والمسكين من المسكنة، والمسكنة من السكون من سكن في الأرض. فقالوا المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن المكسور ظهره أضعف حالا من الشخص الساكن اختياري، ما عنده شيء يتحرك فيه سكن لكن سليم البدن، يبقى الفقر أسوأ حالا من المسكنة. وقالوا في تعريف الزكاة: الفقير من لا يكتسب شيئا، والمسكين من يكتسب أقل مما يحتاج إلى النفقة، حاجته في النفقة في اليوم إلى 10 ريال، هو يكتسب 5 يكتسب 6، فهو ناقص عن مجموع ما يحتاج. ولهذا قد يكون لديه بعض المال أو السبب وهو مسكين. واستدلوا بقوله سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، لكن دخل السفينة لا يكفيهم نفقة 100%. إذن والغرض من هذه التفرقة في التعريف، لو عندك درهم وعندك فقير وعندك مسكين، على هذا التعريف تعطيه لمن؟ للفقير، مقدم لأن حاجته أشد. وهنا يقول سبحانه: اليتامى والمساكين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، لا، ولكن المسكين المتعفف، من لا يسأل الناس ولا يفطن إليه الناس فيعطوه، عايش متعفف. وهذا الذي ينبغي لك أن تنبش عليه بإبرة وتفتش عليه في الجيران وفي البلد وفي المسجد، لأنه من التعفف تعرفهم في السيما. فهذا المتعفف على الضيق، على القلة، ما يسأل. وهنا اليتامى والمساكين، فهم يعطون المال على حبه تلك الأصناف: ذوي القربى للقرابة، واليتيم ليتمه وعجزه في شخصه. ولكن إذا كان اليتيم 17-12 سنة تعطيه هو في يده، ولا تعطيه لكافله؟ تعطيها لمن؟ لكافل اليتيم، لأن الصغير حيروح يضيع، ما هو داير عن شيء. واليتيم والمساكين، إيش اللي جاء بعد المساكين؟ ها؟ وابن السبيل. عشان نشوف الأولوية في الترتيب. ابن السبيل، البنوة والأبوة والجهات الست نسبية، بمعنى تقول أنا ابن فلان وأنا أبو فلان، الجد والأب والحفيد، فالوسط أبو الطفل وولد الجد. إذن هذا وأبو الطفل هو ولد الجد، فيطلق عليه أب بالنسبة لإيش؟ لولده. ويطلق عليه ابن بالنسبة لإيش؟ لأبيه اللي هو الجد. وكذلك الجهات كما يقولون الست: يمين، يسار، أمام، خلف، فوق، تحت، نسبية وليست ثابتة. أنا في مجلسي هذا لو سألتني أين يمينك أقول هنا، ويسارك أقول هنا، بينما لو سألت هذا حيعكس، حيقول يميني هنا اللي هي شمالي أنا. لكن هو صحيح، يمين بالنسبة إليه هو، وشمال بالنسبة إلي أنا، وكذلك الأمام والخلف. لو قلت لي أمامك فين أقول لك هو، ولو سألت هذا أمامك فين إذن كمان فوق وتحت. حنا نقول السقف فوقنا، لو واحد جاء وطلع من السطح وجاء قاعد فوق السقف وقال السلام عليكم، يبقى السقف بالنسبة إليه إيش؟ تحت، وإحنا بالنسبة إلينا فوق. إذن ابن مضاف والسبيل مضاف إليه، والعرب تقول ابن السبيل والسبيل الطريق. الغريب الذي فاجأك بوجوده ولا تدري عنه من أين جاء ولا ابن من ولا إيش نسبه. أنت تعرف أبوه الطريق الذي أتى به إليك، كالأب الذي يأتي بالولد، وكذلك السبيل أتانا بشخص. وكما يقولون لطيور الماء ابن الماء، فابن السبيل هو الشخص الغريب القادم الذي لا نعرف عنه نسبا ولا حسبا ولا أي صفة إلا أن الطريق الذي أورده علينا. وهذا يمكن أن يكون من الأثرياء الكبار في بلاده، ويمكن أن يكون من الذين يتسولون الناس بالسؤال. هو مع وفرة ماله في بلده في هذه الحالة عنده شيء من ماله؟ ما هو عنده ماله هناك في بلده، زي ما قال هذاك رسمال اللي في الرصيد اللي في البنك مالي ما أنت حتكم عليه. هذا الذي له رأس مال كبير في بلده وفاجأنا على الطريق له سهم في الزكاة. وهنا حكم هذا الذي يأخذه، المفروض أن يأخذ ما يبلغه إلى بلده. إن كان هناك ما يركب أجرة ما يركب، مطعمه وحاجته إلى أن يصل إلى بلده. ويقول الفقهاء لو وصل بلده ومعه ما أخذ مما أخذ من سهم الزكاة، هل يرده على بيت مال المسلمين في بلده ولا يتملكه هو ويتموله؟ احنا نقول انه انفق في طريقه حتى وصل بلده، واصبحت يده على خزائن ماله في بلده الذي اخذه منا ليوصله الى بلده، فاض منه شيء في يده، يحط في صندوقه مع ماله ولا يرد بيت مال المسلمين؟ يقول الأخ إذا كان في إنفاقه على نفسه مما أخذ بالتقدير، يعني حرم نفسه من بعض هذا المال، كان دخل مطعم والمطعم فيه أطعمة شهية بعشرة، وقال لها كفاية فول وسلطة، وهناك فرق بين الفول والسلطة وبين ذاك الطعام الغالي، وفر فرجع إلى بيته وقد وفر من عدة وجبات فوارق. يبقى الفوارق اللي تجمعت هذه من حق من؟ إيه؟ من حقه هو، لأنه قدر على نفسه ما كانت تحتاجه وتستحقه. إذن المتوفر يكون له، يرده على نفسه مرة أخرى. أما إذا كان ينفق المتوسط، لأنه يأخذ حينما يفرض له، ليس على أوسع حياة الموسرين الأغنياء، وليس على أبيغ حياة المقترين الفقراء، يعطى الوسط. فإذا أنفق الوسط ووصل إلى بلده مغسل يديه ما عنده ولا شيء، الحمد لله. وصل إلى بلده وبقي في يده شيء، طب أنت قد أديت مهمتك، الباقي هذا حجما. نجد الفقهاء رحمهم الله يختلفون، منهم من يقول هو حينما أخذه منا امتلكه ملكا خالصا فهو حر، يصوم يجوع يشبع بكيف، يصرف في ساعة في نص الطريق بكيف، فإذا زاد منه شيء فهو من ملكه الذي تملكه يوم أن أخذه. يهمنا ابن السبيل له حق. وإذا نظرنا في كما يقولون في أصناف الثمانية، نجد نظام أصناف الثمانية في تقسيم الصدقات بمثابة ميزانية الدولة، التضامن الاجتماعي بين الغني والفقير والعاملين عليها الموظفون في الدولة وفك في الرقاب الغارمون، كل هذه المؤلفة قلوبهم، وزارة الخارجية، كل هذه تدخل في أنواع ميزانية الدولة. وهذه الآية الكريمة بدأت بذوي القربى، ثم بمن يلزمنا كفالته اليتيم، ثم المسكين، التضامن كما يقولون بين أفراد المجتمع، ثم هذا المسافر. ما فيكم واحد سافر بره ونقص عليه البنزين، هل وجد أحد يتبرع له بجالون بنزين؟ ما يحصل. بينما الإسلام يتكفل لهذا المسافر المنقطع ونفد ماله، يتكفل له بأمن الطريق، ما يوصله إلى بلده، إذن تنشط الحركة، إذن يقبل الناس على السفر والرواح والمجيء. والسفر تبادل، أقل ما في تبادل خبرات. وابن السبيل وإيش؟ شوف هناك المساكين والسائلين. ابن السبيل جاء عبر سبيله ماشي وراح، اربط بين المساكين والسائلين. السائلون هم الذين يتكففون السؤال، يجي يسألك، يسأل هذا، ياخذ طعام، ياخذ دراهم، ياخذ كذا. طيب من قدم في هذا السياق، المساكين ولا السائلين؟ المساكين. لماذا؟ وإن كان كلمة لماذا لا ترد على القرآن الكريم، ولكن ما الذي نفهم من تقديم المساكين على السائلين؟ من أشد حاجة أن نفطن إليهم ونتدبر أحوالهم، المساكين ولا الشحاتين؟ المساكين، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل ولا يفطن إليه، يموت. لكن السائل خلاص، كان هناك برقع حياء فانتزع وأصبح لا يبالي من سأل. وأعتقد هناك أخبار مفزعة، الذين تعودوا السؤال 5 مرات أو 10 مرات لا يستطيعون التخلي عن وظيفة السؤال، وقد يكون غنيا ولما ذاق طعمة السؤال استمر عليها. سمعت من بعض القضايا الجنائية أن رجلا قتل ابن أخيه، والجميع من أسرة كبيرة وأغنية، فولي الدم طلب القصاص. اجتمعت الأسرة بكاملها وتشفع عند ولي الدم نعطيك ديتين ثلاثة خمسة عشر ديات. قال هذا ما يعوضنا عن ولدي. قال احنا عارفين هذا لكن امره حصل، استبقي لنا هذا من الأسرة من كبارها. قال اقول لكم انا اقبل دية واحدة، ولكن ليس من ماله المكدس في رصيده ولا في بيته. امال من فين؟ قال يتكفف السؤال حتى يجمعها، يقف في الميادين ويمد يده ويجمع لي دية ولدي من هذا الذي يجمعه بسؤاله. طبعا انسان معروف البيه ولا الباشا ولا البيك ولا اللي يكون، ويصبح يمد يده، هذه صعبة جدا. قالوا صعب. قال اما هذا ولا القصص. قالوا يا فلان احتال. فراح شاف له ثوب عند خدامين عنده قديم، وشاف له حالة زي الممثلين ما يمثلوا، ولبس لباس السائلين، ويخرج ويقف، من جاء نظر فيه وحط في يده، نظر فيه وحط في يده، ويرجع كل يوم بحسبة. جمع الدية ودفعها، ومن بكرة على اللباس القديم وعلى الميادين. جاءت العيلة واجتمعت، ايش بك يا فلان؟ قال لا استطيع ترك ذاك العمل، يدخل علي الشيء الفلاني وشيء يجي بالراحة وكذا وكذا. واصبحت عليه مذلة السؤال، فقالوا لولي الدم ماذا فعلت بالرجل؟ قال هذا الذي أردته لك، أن أقتله حيا، أقتل نفسيته ومعنويته بمدة اليد. نحن همنا بأن السائل لا ينتظر ولا يسكت على ثورة الجوع والعري في البرد والحر، يسأل، والسائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلما كان السائل عنده إمكانية نفسية بأن يسد حاجته وزيادة، كان في الآخر هناك، وابن السبيل والسائلين، والمسكين لما لم يكن أحد يتفطن له ولم يعلن عن نفسه بمدة يده، كلفك أنت وقدمه على غيره لتبحث عنه وتعطيه بلا سؤال وتحفظ عليه ماء وجهه. ولهذا في القاعدة العامة في الزكاة للفقراء، ولكن ما ترك الله الفقراء للأغنياء يتحكمون فيهم بكرة تعالى بعدين، لا، كلف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذها من الأغنياء، خذ من أموالهم صدقة، وحفظ ماء وجه الفقراء ألا يتعرضوا لمذلة السؤال، وكلف أيضا وكيله أو خليفة أو ولي الأمر من بعده أن يجمع الصدقات من الأغنياء ويتولى توزيعها على الفقراء. إذن والسائلين أي الذين يطرون في الطرقات وعلى الأبواب يسألون، اعطي ويعطون المال. للسائل حق ولو جاء على فرس، ما لم سأل. وأيضا لو كنت تعلم أنه غني ولكنه تنزل عن علياء غناه إلى درك السائلين. اجبر خاطره واعطيه ما تيسر، بث الجميل ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. الحافر حق الشاة حق الغنمة، يا أبا الدرداء إذا طبخت فأكثر المرق وتعهد الجيران. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت واقفة وتأكل في حبات عنب، فجاءت امرأة مسكينة وقالت: مسكينة يا أم المؤمنين. أخذت حبة عنب من اللي بتاكل وأعطتها إياه. المسكينة مسكت الحبة كده وقعدت تقلبها يمين ويسار، طبعا مستشوية ولا مستكتراها. ففطنت أم المؤمنين فقالت لها: يا هذه، أتحتقرين هذه؟ الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خير. كم فيها من ذرة؟ هذا زي صلة الرحم حق حواء وآدم. وفي الرقاب، الرقاب يقولون هي صفحة العنق لأنها مرتقبة من الجميع، كل ما في جسمك مستور وهذا مرقوب مكشوف. ويعنون للإنسان بعمومه بالرقبة لأنها جامعة أجهزة النفس، وإذا قطعت هذه الرقبة كان شيء جديد. هنا يقول العلماء: الرقاب، قالوا عندنا مكاتب كاتب على نفسه، وعندنا رقيق قن، وعندنا مبعض، وعندنا أسارى مسلمين. فأي الرقاب في هذه الأصناف الأربعة؟ البعض قال بأن تسهم في عتق رقبة بدأ العتق إليها ولم يستكمل في الرقاب، وذلك المكاتب حينما يكاتب العبد أو الأمة سيده على ما يمكن أن يبيعه به لشخص آخر. لو أراد أن يبيعه بيعه بكم؟ بيعه بألف، فيقول: أنا اشتريت نفسي منك بألف، كاتبني على الألف. طيب كاتبتك على الألف، فيدفع الألف منجما، لا يلزم أن يكون نقدا، لا، يعني بالأقساط. وعلى السيد أن يساعده بأن يسقط القسط الأخير أو شيئا من المال. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني بعد ما يصير حر يبقى خير للمجتمع ولا شر عليهم؟ إن كان في سلوكه وفي عمله رجل طيب صالح فهو في خير، وإن كان تحت يدك ومتعفرت وشيطان إذا ملك نفسه ماذا يفعل؟ حيزيد أكثر في الشر، يبقى ما في خير، خليه تكف أداه عن الناس. وعتق الرقاب جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبه عتق بها من النار، كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع. وعتق الرقاب إحياء النفس، إحياء معنوي. وقضية الرق والعتق هذه قضية طويلة، إن بعض الناس قد يعترض على الرق في الإسلام بمقالة عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ وينفق ما في رق، ولكن الصحيح أو ما ملكت أيمانكم وفي الرقاب، ولعبد مؤمن. والرق موجود قبل الإسلام، والإسلام جاء ووجد وأقر، ولكنه في الإسلام كانت أبوابه كثير، غير الإسلام أبوابه كثيرة: السلب والنهب والخطف. أما في الإسلام فلا رق إلا من أرض المعركة، يؤخذ أسيرا في أرض المعركة ويصبح مملوكا ويقسم ضمن غنائم المعركة. أما خارج المعركة ما في رق. وبالمناسبة يا إخوان، الذين يعيبون على المسلمين الرق في الإسلام أسوأ ما كانوا يعاملون الرق. الرق في الإسلام له مورد واحد، وله في التوزيع مخارج متعددة، بينما عندهم مصادر الرق متعددة، وليس هناك مخرج للرق إلا بإذن الدولة. في الإسلام تعتقه تبررا لتعتق من النار، في الإسلام كفارة يمين، كفارة نادر، كفارة قاتل، كفارة وطئ في رمضان، كفارات متعددة. تعتق الرقاب وتفتح أبواب مفتحة في بيت العبيد، يخرجون بسرعة. أما استرقاقه فكما كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: انظر الآن في النظم الحديثة، لو أن إنسانا دبر انقلابا عسكريا على رئيس الدولة، ما حكمه عند جميع الدول؟ حكمه إيش؟ القتل. هذا حكم متعارف عليه عند الجميع. وهذا الرقيب حينما جاء يقاتل المسلمين، الإسلام جاء بنظام من عند المولى سبحانه يحكم العالم بالعدل، فقام هذا المشرك بالله يرد هذا الحكم وهذا النظام ويقاتل دونه، فهو يريد أن يقلب نظام الحكم الإسلامي إلى ما هو عليه في دينه، فظفر به أخذ، وهو يريد قلب نظام الحكم الإسلامي على المسلمين ويفرض عليهم حكمه في دينه. يبقى انقلاب عالمي ولا لا؟ يبقى انقلاب. إذن أقل ما يكون الإسلام إذا قتل القتلى في المعركة انتهوا، لكن إذا قبض على هؤلاء وأخذهم أسارى ما قتله، لكن أنقص من شخصيته ومعنويته وأصبح مملوكا لغيره فاقد الإرادة. فيما بعد إذا تغير الحال أو حصل أنه عتق أو كذا تساوى مع المسلمين، وفي حالة وجوده في الرق كيف يكون؟ عند المسلمين تطعمه مما تأكل وتلبسه مما تلبس ولا تكلفه ما يشق عليه. ويطعمون الطعام على حبه إيه؟ الأسير هنا من فين؟ هل كان في أسارة مسلمين في أيدي المسلمين؟ لا والله، الأسارة في أيدي المسلمين عند نزول تلك الآية الكريمة من المشركين، لأن المسلمين إذا وقع بينهم قتال ما في أسارة، ما في رق. صحيح في أسارة عسكريين، لكن لا يعامل معاملة الرقيق، يسلب الحرية ويباع ويشرى، لا. وكان المسلم موصى بمن في يده من الأسر. جاء رجل عنده جارية ترعى له غنما، فخطف الذئب منها شاة فلطمها كف، ثم أحس والإثم ما حاك في نفسك، فجاء للرسول وذكر له، قال: ماذا فعلت بعد أن لطمتها؟ قال: أعتقتها. قال: لا حكم لها إلا ذاك، مقابل تلك اللطمة ما لها حكم إلا أن تعتقها. فأي إرفاق هذا؟ بينما ينص نظام الرق عندهم أن أسباب الرق عديدة: إفشاء سر الجيش، التكلم على الملك أو على الملكة، أمور متعددة، إذا بيعت الضيعة بيع معها غلمانها وخدامها. وللسيد أن يفعل بعبيده ما شاء بدون حد، إذا كذب عليه له أن يأخذ المقراض ويقص لسانه، إذا نظر إلى زوجته زوجة السيد له أن يأخذ المسمار ويسمل عينه، إذا أراد التفكه والتسلي جاء بالعبيد وزجهم عند الأسود وتفرجوا كيف تفتك بهم الأسود، نزهة فكها. وكل ذلك الإسلام ما قبل منه لطمة. وابن مسعود كان له غلام وهو في الحج وضيع الراحلة وأخذ يضربه، فما أن سمع صوتا من ورائه: يا ابن مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فمن هذا الإيجاز؟ قال: فالتفت فإذا هو رسول الله. قلت: وحر في سبيل الله يا رسول الله. قال: ليس له جزاء إلا ذلك، خادم ضيع البعير عليه الزاد وعليه الماء وعليه الطعام، هم في سفر، لو ولده يضربه، يعني ضربه بحق ما هو بدون حق، لكن يضربه، لا جزاء له إلا ذلك. فالمساهمة في فك الرقاب، كان رقيقا ويعيش رقيقا ونسله رقيق، إذا كان من أمة مملوكة أيضا، لكن إذا تحرر أصبح فردا صالحا كامل الأهلية في المجتمع. يمكن أن يكون إماما، بالرق لا يكون، يكون قاضيا، بالرق لا يكون، يكون أميرا، بالرق لا يكون، يكون تفتحت أمامه مجالات العمل في الدولة. قدمنا آية البر والخصال الموجودة فيها على أنها توازي في عمومها حسن الخلق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته إلى الأربعة خصال الاعتقادية الأولى، ثم بعد ذلك بذل المال للأقربين ومن يلحق بهم من اليتيم، ثم ابن السبيل والسائلين. وموضوع السؤال في الإسلام قد عالجه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، وغالبا ما يتأتى السؤال من قلة العمل، وقلة العمل قد تكون لعجز العامل أو لعدم توفر مجالات العمل. والأمم اليوم تشكو بما يسمى البطالة، بأن يوجد الآلاف المؤلفة من القادرين على العمل ولم يجدوا وسيلة يعملون فيها. وأصبحت هذه المشكلة مشكلة الحكومات في دولهم، وقد تدعو إلى تغيير الحكومة لعدم استطاعتها إلى حسن السياسة وتوفير فرص العمل لأبنائها. والرسول صلى الله عليه وسلم كما حث على إعطاء السائل: أعطوا السائل ولو جاء على فرس، فإنه حث أيضا على تجنب طريق السؤال، أي حث على التعفف والعمل والاكتساب. وعالج صلى الله عليه وسلم موضوع البطالة التي عجزت عنه الدول في لحظة، في قضية واحدة في هذا المسجد النبوي الشريف، وذلك أن شابا يافعا أتاه يسأله فقال: أراك شابا جلدا قويا. فقال: يا رسول الله، نعم، ولكن ليس عندي ما أعمل فيه. هي البطالة بعينها. فقال: ماذا عندك في بيتك؟ قال: عندي عجوز، وعندي حلس وقعب. أما الحلس فنفترش نصفه ونتلحف بنصفه، وأما القعب فنأكل ونشرب فيه. انظروا أثاث بيت هذا الشاب يا إخواني، ليس هناك المكيت، وليست هناك السجاد العجمي والعربي، وليس هناك الموبيليات الفاخرة والنفيسة والشيء الكثير. حلس، الحلس ما يوضع على ظهر الفرس تحت السرج، كالحلس نفترش نصفه ونلتحف بنصفه. والقعب إناء قد يكون من خشب وقد يكون من غير ذلك. ماذا قال لهذا الشاب؟ قال: علي بهما. عليك بهما، ونخليه بلا شيء. ايه بلا شيء؟ انظر الى اي مدى لملافاة موضوع السؤال للقادر على العمل. علي بهما، جاء بهما. فأخذهما صلى الله عليه وسلم في مجلسه في هذا المسجد وقال: من يشتري مزاد؟ واللي يدلل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: رجل علي بدرهم. ايش قيمتها؟ قال من يزيد؟ ما قال له خذ، من يزيد حفظ المال. قال الآخر علي بدرهمين. قال هات خذ. باع الحلس والقعب على صاحبهما وتركه على الغبراء ووجهه قائلا خذ، أما درهم فاشتر به طعاما لأهلك، وأما درهم فاشتر به فأسا وحبلا. سمعا وطاعة. أتاه بالفأس وبالحبل، فأخذ صلى الله عليه وسلم عودا فركبه في الفأس. نجارة ولا حدادة ولا إيش؟ قال خذ فاذهب فاحتطب وبع واستغنى عن السؤال. فذهب أوجد له عمل عام. طلع ولا أرينك منذ 15 يوما. روح كسر حطب من الجبل وانزل وبيع، وما ابغى اشوفك 15 يوم. طب والجماعة معك يا رسول الله وفضيلة هذا المسجد النبوي الشريف؟ لا، ما انت فيه يكون اولى. يرخص له في ترك الجماعة معه ليذهب يحتطب ويبيع. وبعد 15 يوما جاء ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب جديد، وحرك جيبه فإذا الدراهم تتكلم، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال هذا خير، لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب فيبيع فيستغني، خير من أن يأتي يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. إذن العمل الحر شريف، العمل والكسب الذاتي شريف. ليس في الإسلام عمل غير شريف، الكسب غير المشروع، سرقة، اختلاس، نهبة، ظلم، تدليس، هذا هو الكسب غير المشروع عند علماء الاقتصاد. فهنا أيها الإخوة يقول المولى سبحانه من خصال البر أن تعطي السائل، والرسول صلى الله عليه وسلم يحث على عطائه ولو كان في مظهر حسن، والرسول يدفع القادر على العمل ليعمل. ومر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحبه الكرام، فنظر الناس إليه شاب قوي جلد يهتز الأرض، فقال قائل لو كان هذا في سبيل الله، هذا في رايحة النشاط اللي نشوفه، لو كان هذا النشاط وهذه القوة في الجهاد في سبيل الله كانت أحسن. فقال له صلى الله عليه وسلم، رجل مضى لسبيله، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها وعلى زوجه يكفيها وعلى والديه يغنيهما فهو في سبيل الله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من بات كالا يده، يد كالا من العمل، يابسة مشققة مسوية، بات مغفورا له. الإسلام ليس فيه عطالة وليس فيه بطالة، ولكن الناس يختلفون فيما يرغبون أن يعملوا. بعض الشباب يتأبى أن يعمل شيئا من ذلك، وكما يقول بعضهم عن بعض: وردي ماصة وفنجان شاي وتليفون، ألو نعم، لكن عمل حر ما يقول. وسمعت من الشيخ ابن صالح الله يغفر له في حالات الشدة في المدينة، رجل تركي جاء بما يسمى قبقاب، نعال من الخشب عليه سير من الجلد، مقطوع السير هذا يبغى له مسمارين. كلما عرضه على هؤلاء اللي يصلحون هذه وجدوا فيه من القذى، يقول لا ما نبغى ما نبغى. في رجل يعمل في الصفيح زمان يسموه سمكري، قبل يجي النايلون وقبل تيجي التوت وقبل تيجي هذه الأشياء، يعمل علب، يعمل فوانيس، يعمل صهريج. شاف الرجل رايح جاي، قال له تعال ايش فيه؟ قال له كذا. قال له ليش ما سووه؟ قال له وزر. قال طيب اجلس نص ريال. نص ريال في ذاك الوقت يعني نصف راس مال. واخذ القبقاب وحتى القذى الذي به في التراب، وجاء لهؤلاء اصحاب الصنعه واخذ من هذا مسمارين ومن هذا مسمارين ومن هذا الشاكوش، ومسكها ودقها في القبقاب وثبت السير واصبح محترم، واخذ نصف الريال واعطاه، والرجل ممنون. لما ذهب الرجل قام هذا السمكري وبنص الريال اشترى تميز واشترى جبن وسوى شاهي. قال لهم هيا تعالوا نفطر. هذا اللي انتم تتأبون عنه يفطر عائلة. فبعض الناس يتأبى عن بعض الأعمال، وليس هذا محط في قدر الإنسان، لا، لا عيب إلا العيب. ولهذا أصبحت الدول الآن تساعد وتفسح المجال للأعمال الحرة، لأن أعمال ودوائر الحكومات لا تتسع لكل الشباب ولا لكل الإيش العاطلي، فتساعد وأنشأت المعهد المهني تعلم الشباب المهن، ميكانيكا ولا كهرباء ولا نجارة ولا بوية ولا ولا، فتمتص العدد الكثير من أصحاب العطالة. إذن السائلون قد يشكلون عنصرا كبيرا في المجتمع، فيحتاجون إلى حسن قيادة وحسن توجيه وحسن إرشاد. ثم جينا إلى موضوع الرقاب وشيء من المقارنة بين الرقاب في الإسلام والرقاب في غير الإسلام، وجاء بعد ذلك أركان الإسلام وأقام إيش الصلاة وآتى الزكاة. أعتقد ربما الكل يقول أقام الصلاة هذا مفروغ منه، وآتى الزكاة مفروغ منها، كما قال الفخر الرازي في عرض هذه الآية: قد أقام الصلاة وأتى الزكاة قد تقدم لا حاجة إلى الإعادة. صحيح قد يكون تقدم في موضع والإعادة تكرار، لكن يهمنا يا إخوان ليس في الركوع والسجود والإتيان إلى المساجد، لكن يهمنا مهمة تلك الصلاة في المجتمع، في الشخص في ذاته، وفي مجتمع الأمة بكاملها. نعلم جميعا حرمة الصلاة ومكانتها، وأن الله سبحانه وتعالى شرع كل أركان الإسلام بواسطة جبريل في الأرض إلا الصلاة، شرعها من فوق سبع سماوات ليلة الإسراء، وفرضت 50 صلاة، وما زال التخفيف ويتردد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه حتى خففت إلى 5. قال له ارجع إن أمتك لا تطيق ذلك. قال إني أستحي. قال ارجع. فقيل له هي 50 في العدد 50 في الأجر. وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم أي غير المسلمين الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ويجمع العلماء المذاهب الأربعة على أن تارك الصلاة تساهلا يقتل، ويختلفون في حكم هذا القتل، فأحمد رحمه الله يقول يقتل كفرا ويعامل معاملة المرتدين، لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث ماله عنه، هذه مصائب. والأئمة الثلاثة يقولون يقتل حدا، كما لو زنى المحصن يرجم حدا، فأمرها عظيم. ما جعل القتل في ركن من أركان الإسلام إلا في الصلاة، من أفطر عامدا لا يقتل ولا يحكم بكفره، يقضي ويكفر ويستغفر الله. يهمنا مهمة الصلاة ما هي، هذا الذهاب والإياب والرجوع والاجتماع والافتراق. الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة عنصر ربط بين أفراد الأمة، إذا اجتمعوا وافتقدوا واحدا منهم سألوا عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان ينزل أطراف المدينة للجمعة هنا، فكان يتفقد أخواله بني النجار يوم الجمعة، فإذا افتقد أحدا منهم ذهب إليهم في مسجد قباء يوم السبت، يتفقدهم يوم الجمعة ويذهب إليهم غدا يوم السبت. وهذا السر في إتيانه صلى الله عليه وسلم قباء يوم السبت، لا لخصوصية السبت كما عند بعض الناس، لا، لهذه العلم. إذن الجماعة موضع تفقد المسلمين بعضهم بعضا. ثم نص الله سبحانه وتعالى على أن لكل ركن في الإسلام مهمة داخلية، من حيث الصلاة في الشخص فرد، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، معك رقيب من الله يكفيك أنك تقف بين يدي الله كل 24 5 مرات تصبح وتمسي وبين ذلك تقف متخشعا متواضعا بين غدي رب العزة، أحمدك يا ربي وأشكر فضلك، أعبدك وأستعينك، يا رب اهدني الصراط السوي، أنا أؤمن باليوم الآخر وإياك أعبد وإياك أستعين، دلني على الطريق السوي المستقيم صراط من سبقونا عليه الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي هذا الجزء من هذه السورة بيان ما يقال بخير الأمور الوسط، غير المغضوب اللي هم اليهود، وغير الضالين الذين هم النصارى، لأن اليهود احتالوا على ما حرم الله وهم يعلمون، والنصارى عبدوا على جهالة رهبانية ابتدعوها، أما نحن لا، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن جانب المجتمع، واستعينوا بالصبر والصلاة، من الأمور التي لا يقوى الإنسان على تحملها، وغالبا تكون في المعنويات وفيما يأتي به القضاء والقدر. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه في طريقه إلى مكة أتاه ناع ينعى صديق أبيه، فأوقف دابته ونزل وصلى ركعتين. قالوا: ما هذا يا ابن عمر؟ قال: أستعين بهما على ما نزل بي. وهكذا أيها الإخوة، مما يوصي به العلماء أن الإنسان إذا فوجئ بما يكره وثقل على نفسه ولم يجد من يواسه فيما نزل به، توضأ وصلى يخفف الله تعالى عنه. هذه مهمة الصلاة في الفرد والمجتمع. نأتي إلى مهمة الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون. نأتي إلى فريضة الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمهمة الزكاة التطهير والتزكية، تطهير النفس، تطهير المال، تزكية النفس، تزكية المال. ويقول بعض العلماء تطهر وتزكي، لأن المجتمع ما بين مزك وآخذ زكاة، ما بين غني وفقير، فالفقير يتطلع إلى ممتلكات الغني هل يصله حقه فيه في ماله الذي بيده أم لا. إن كان يصله حقه منه بات ساهرا على ماله يدعو الله له فيه ولم يحقد عليه في نفسه، وإن كان لم يصله من هذا المال شيء وهو له حق فيه بات حاقدا عليه، ولا يكره أن تصيبه الجائفة لأنه مال في حظ. وفرضية الزكاة بالنسبة 2.5% بالنسبة للأغنياء معدل يستوي في جميع الأموال الزكوية، بهيمة الأنعام والزروع وعروض التجارة والنقدان الذهب والفضة، فيها نسبة متساوية. تلك النسبة كما يقول العلماء بنيت على الإرفاق بالمالك، لا يكون كثير يجهده، وبالفقير يتجمع منها ما يغني الفقراء. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لو أعطى الأغنياء جميعا زكاة أموالهم ما بقي فقير على الأرض. ما اشتكى فقير الفقر، لأن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي سد حاجة الفقراء. وجاء في تاريخ الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لما أرسل عامله إلى أفريقيا أن يذهب يجمع الزكاة في محله، يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثم أعلمهم بأن الله قد افترض عليهم في أموالهم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ما هي للتمول؟ فقام عامل عمر بن عبد العزيز وجمع الزكاة وأعطى للفقراء ما يرفعهم عن درجة الفقر، ما يكفي حاجاته، وكذلك المساكين. فكتب العامل إلى عمر بن عبد العزيز: لقد جمعت المال مال الزكاة وأعطيت الفقراء والمساكين وبقي عندي مال، ماذا أصنع؟ أجيب لك هو ولا صرفني فيه؟ قال: انظر هل من مدين فسد دينه. والغارمين سأل كل مدين فليأتي وسدد الديون. كتب إليه: بقي عندي ما. قال: انظر هل من غريب فأوصله بلده. ابن السبيل. فقام واعطى. قال: انظر هل من مكاتب عجز عن دين كتابته فوفي عنه. جاء وفرق. اخيرا قال ايضا: بقي عندي. انظر هل من اعزب فزوجه. هذا نظام الزكاة. إن الله قد جعل في مال الأغنياء ما يسد به حاجة الفقراء. ولهذا كانت الزكاة أول نظام تعاون اقتصادي أو مالي بين الغني والفقير على أعلى مثال ومنهج. لم يتعرض الفقير ولا المسكين إلى باب الغني يطرده أو يعطيه، بل كلف بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما نقصت صدقة من مال. داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة الخفية تطفئ غضب الرب، لا تحقرن جارة من جارتها إلى آخره. وهنا سيأتي إن شاء الله تفصيل الأموال الزكوية في العشر الأواخر مع ليلة القدر، وما جرت العادة أن نتناوله في مثل هذه الآونة. ونحن نقف هنا نسأل: هناك بعض أركان الإيمان، قال: وآت المال على حبه وهنا أقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة عرفناها حق في المال وبرنامج منظم، ما كان حوليا وما لم يكن حوليا، والمال الزكوي وغير الزكوي. هناك المال الذي آتاه لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل، وهنا قام الصلوات الزكاة. هل المال الذي آتاه لتلك الأصناف هو الزكاة ولا مال آخر؟ هيا جماعة ايش تقولوا؟ مال آخر، لأننا لو قلنا أنه من الزكاة لكان تكرار، آتى من الزكاة وهنا آتى الزكاة، لا. وهل في المال شيء سوى الزكاة؟ ها؟ نعم، في المال حق سوى الزكاة. ويجمع العلماء على أنه لو وجد واحد في قرية أو جماعة نزلت به حاجة وليس الوقت وقت زكاة، فإنه يتعين على جميع الأشخاص، من كان غنيا يزكي ماله أو كان فقيرا يأخذ الزكاة، أن يساهم في سد الحاجة الاضطرارية التي نزلت بهذا الشخص. إذن إسعاف المضطر لا يتوقف على الزكاة. وعمر يقول لو أن رجلا مات جوعا في وسط جماعة لحملتهم ديته، لأنهم قصروا في حقه، وهذا فرد من الأمة. كما أجمعوا على أنه لو كان ركب في الخلاء وشخص نفد ماؤه وأشرف على الموت من العطش، ويوجد شخص في الركب لديه وفرة ماء عن حاجته، يتعين عليه أن يبذل لهذا ما يسد ظمأه ويحفظ حياته، وإن تعمد تركه حتى مات هناك من يقول يقتص منه لأنه تعمد قتله، وهناك من يقول تلزمه ديته لأنه لم يتعد، مع أن الأصوليين يقولون والترك فعل في صحيح المذهب، وهذا ترك إعطاءه الماء الذي به حياته، فكأنه أخذ الماء الذي عنده حتى مات عطشا. إذن الزكاة في تعاونها وتعاون الأفراد فيما بينهم للنوازل الضرورية خارج عن نطاق الزكاة، إلا أن الزكاة نظام وأرقام وحسابات معينة في أموال مخصوصة، والحق العام في الأموال لا دخل له بأرقام ولا كثرة ولا قلة ولا نصاب ولا شيء. إذن وآتى المال على حبه تلك الأصناف من عنده لا من الزكاة، وجاءت بعد ذلك الزكاة مع الصلاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الطالع في الساعة كله لا يطالع، بقي 10. طيب، قضية الوفاء بالعهد يا إخوان ما يسميه بعض الكتاب والأدباء شرف الكلمة. إذا تكلم المسلم بالكلمة كانت عهدا عليه، وجب عليه الوفاء بها. والعهد هو الالتزام. هنا قال والموفون بيش بالعهد، أي العهود. يقسم العلماء العهود ثلاثة أقسام من حيث المتعاهد معه. المسلم له عهد مع الله، وله عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عهد مع أخيه المسلم. ألزم العهود مع الله اليمين والنذر، حينما يقول والله لأفعلن كذا، كأنه قال عاهدت الله لأفعلن كذا. وهذا موجود في الجاهلية وفي الإسلام. أو قال علي لله نذر أن أفعل كذا، سواء كان النذر مشروطا أو مطلق. لله علي نذر، إن شفى الله لي ولدي، إن نجح ولدي، إن رجع من غيبته، إن شافاني من مرضي، أفعل كذا. فهذا عهد عقده مع الله بمقتضى هذا الشرط، أو تطوعا تبررا بدون شرط، وهذا أفضل، لأن النذر بعوض معاوضة. إن فعلت لي فعلت لك، إن ما فعلت ما نفعل لك، إن جاء فعلت، وإذا ما جاء ما نفعل. يعني فيها شوية، لكن لله علي نذر أن أفعل كذا، أصوم يوم كذا، أتصدق بكذا. ليش؟ لوجه الله. طب النذر ليش؟ قال عشان عزيمة ويؤكد وألتزم، لأني إلى لو ما نذرت أتهاون وتساهل، فأؤكد الفعل بالعهد. وهنا العهد مع الله بالأيمان، يأتي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. نحن نسمعها تصك الأذن، إذا حلف بغير الله أشرك، أشرك مع الله، أشرك بالله ظلم عظيم. ولكن وصلت يمين صغيرة كده بغير الله تروح شرك؟ قالوا نعم. ليست العبرة بلفظ اليمين، ولكن بما يسمى حقيقة اليمين ما هي، أو كالتعبير المحدث فلسفة اليمين ما هي. حينما تدعي على شخص لك عنده دين، ويقول القاضي ائتني ببينة، سند فيه لا، شهود فيه نعم، فجئت بشاهدي عدل وشهدا على مقتضى دعواك، ايش يكون موقف القاضي؟ ها؟ يحكم على المدعى عليه ويلزمه بالدفع او السجن. اللي حمل القاضي على هذا الحكم الالزام ما هو؟ شهادة الشاهدين. نشهد بأن فلان جاء إلى فلان واقترض منه ودفع إليه، ونحن نرى. شهد. جاء الثاني: عندك شهود؟ قال لا والله ما عندي. عندك سنة؟ قال لا ما عندي. هم انت تدعي بايش؟ قال اطلب يمين الله. اطلب ايش؟ يمين الله. تعال يا المدعى عليه، خصمك عجز عن بينة محسوسة عنده، كان يستشهد الله يطلب منك أن تحلف بالله أنك لم تقترض منه. معنى ذلك أن هذا يحلف يمينا بالله بأن الله لم يره قد اقترض. مفهوم هذا يا إخوان؟ فالمدعي إذا حلف بأن له عند هذا المبلغ، معنى يمين الله يعني شهادة الله الذي لا تخفى عليه خافية. فيقوم المدعي ويقول أحلف بالله، بمعنى أشهد الله على نفسي أني قد أقرضته ما ادعيت به. يبقى هنا اليمين بمنزلة ايش؟ شهادة من؟ شهادة الله. فإذا كان الحالف كاذبا، من يكون خصمه؟ المدعى عليه ولا رب العزة؟ رب العزة. إذن حينما تحلف بغير الله كأنك أعطيت المحلوف به غير الله صفات الله، ادعيت أنه يطلع، وادعيت أنه يعلم بالقرض، وادعيت أنه قادر على أن يجازي خصمك، وهل غير الله يقدر على ذلك؟ لا. فمن حلف بغير الله كأنه أقام المحلوف به غير الله مقام الله. في إيش؟ في العلم بالغيب. في إيش؟ في القدرة على الانتقام. وهذا كله هو عين الشرك بالله. إذن بين العبد وربه عهد اليمين وعهد النذر، والعهد بينه وبين رسول الله هو الإيمان والتصديق والنصرة وخدمة السنة وتحكيمها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا عهدك مع رسول الله، أنك تؤمن به وتسلم لقضائه فيما يقضي به عليك وتحكم. وسيأتي زيادة إيضاح لهذا العهد عند والإثم ما حاك في نفسك. بقي العهد بين العبد والعبد. إذا نقف عند والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فيما بينهم، لننظر مدى هذا العهد في الفرد والجماعة والدولة. المعاهدات الدولية داخلة في هذا، المعاهدات القبلية الأسرية الفردية كلها داخلة في هذا، حتى عهد الزوج والزوجة. وصلنا إلى خصلة الوفاء بالعهد والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأشرنا إلى أن العهد هو شرف الكلمة واحترامها والوقوف عندها والتزامها. والعهد مع الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين الله الأيمان والنذور، والعهد بين العبد وبين رسول الله الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهد بين العبد وأخيه في جميع المعاملات. وقد جاء العهد من الله إلى خلقه كما جاء في عهد الله سبحانه إلى آدم، قد عهدنا إلى آدم قبل فنسي، وجاء العهد من الله إلى إبراهيم وإسماعيل بشرف البيت، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ونلحظ أيها الإخوة، في عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت، وهو ما يسمى الآن أو في هذه الآونة بالصيانة والخدمة، أن يعهد الله بها لإبراهيم وإسماعيل معا، بينما في بناء البيت أساسا أسند ذلك إلى إبراهيم وحده، وكان عمل إسماعيل مساعدا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا، فكان شأن العناية بالبيت الحرام بعد بنائه أهم من بنائه، والبناء يكون مرة واحدة وفي زمن محدد، والعناية عمل مستمر ما دام البيت بإذن الله وإلى اليوم. وقد جاء العهد من الله إلى جميع الخلائق: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم جاءت العهود بين الخلائق والرسول صلى الله عليه وسلم في السلم وفي الحرب، وقلنا يأتي البيان في عموم العهد بين الفرد والفرد أو الجماعة أو الأمة أي الدولة، والعهد بين الخلق فيما بينهم هو الالتزام بالمعاهدات والعقد بأن يوفي كل من المتعاهدين ما التزم به. وقد بين سبحانه وتعالى ضرورة الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويذكر لنا ابن كثير رحمه الله في الوفاء بالعهد بين العبد والعبد، وفاء فردي، أن رجلا في من كان قبلنا سافر وهو تاجر، واحتاج إلى 100,000 دينار، فكلما جاء إلى تاجر يقترض منه يقول: أين الكفيل على هذا الدين؟ فيقول: ليس عندي كفيل، لأنني رجل غريب ولن أجد من يكفلني بهذا المبلغ، الله كفيل. فلا يعطي. إلى أن أتى رجل وقال: نعم المال موجود ولكني أريد كفيلا. فقال: ليس عندي إلا كفيل واحد ولم يقبله أحد. قال: من هو؟ قال: الله. قال أنا قبلت، وأعطاه المال على موعد، وذهب الرجل بالمال، ولما جاء الموعد انتظر سفينة مبحرة إلى بلد الداء فلم يجد، وكان كل يوم يخرج إلى الساحل لعله يجد سفينة فيركب ويأتي بالدين يوفي صاحبه وفاء بعهده معه. فلما طال العهد أخذ خشبة وحفر داخلها وأودع الدنانير فيها، ثم سكها، ثم أتى بها إلى البحر وقال يا الله أنت كفيلي، لم يقبل كفالتك التجار إلا هذا التاجر، وإني عاهدته على الوفاء بدينه، وأنت تعلم أني لم أجد سبيلا للوصول إليك، فهذه أمانته عندي وديني بعهدك، فأودعك إياها لتوصلها إلي وأنت كفيلي. وألقى بالخشبة في البحر. كان صاحب الدين يخرج إلى الشاطئ ينتظر لعل من سفينة قادمة فيها صاحبه، حتى طال عليه الأمد، وفي آخر يوم وكاد اليأس أن يخالج نفسه، فإذا بخشبة تتلاطقها الأمواج إلى الشاطئ، فأخذها وقال لعلها تصلح وقودا، فحملها فبدا ثقيلة، فظن أنها تشربت الماء، ولما أتى بيته ألقى بها عن طوله زهدا فيها وملل، فانكسرت فإذا الدنانير في بطنها. ولكن المستدين حينما وجد سفينة فعلا أخذ مثل المبلغ وسافر إلى صاحبه وأتاه بالدين، فقال لقد وفى الله عنك، لقد وجدت خشبة في يوم كذا وبداخلها الدنانير وبداخلها خطاب، توكل الله عنك في وفاء دينك، فلقد قبلت كفالة الله فضمن حقي، وأنت قبلت كفالة الله فسدد الله عنك. كما يروي لنا أن رجلا ابتاع بيته فأراد أن يعمره، فوجد فيه كنزا، فذهب إلى البائع قال خذ كنزك، فإن اشتريت بيتا ولم أشتر كنزا. فقال البائع أنا بعتك البيت بما فيه وليس لي أن آخذ شيئا. فاختصم إلى نبي لهم، فقال لصاحب البيت البائع ألك ابنة؟ قال بلى. وقال للمشتري ألك ولد؟ قال بلى. قال زوجا الولد على البنت وادفعا إليهما هذا المال. إن الوفاء بالعهد بين الأشخاص أمر له أهميته، وكذلك بين الجماعة والجماعة، وفي السلم والحرب والأمة والأمة. ونأتي إلى الإسلام، فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا قال له: إذا طلبوا منك عهد الله وعهد رسوله فلا تعطهم، واعطهم عهدك أنت، لأنك لأن تخفر بعهدك أهون عند الله من أن تخفر بعهد الله ورسوله. وهكذا نجد أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لا تنقض العهد بينك وبينه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا تغدر بهم. ونجد بين الأمة والأمة قضية سمرقند، حينما داهم الجيش البلد واستولى عليها، فجاء من أعيان البلد رجال إلى الخليفة هنا، فأرسل معهم قاضيا، قالوا: إنه باغتنا ولم ينذرنا، فانظر في أمرهم، فإن وجدت الجيش معتديا فأخرجه عنهم، فكان النظر كما هو معلوم أن يدعوهم إلى الإسلام، إلى الشهادتين، فإن أجابوا فكف عنهم، وإلا فأخبرهم أن عليهم الجزية، فإن التزموا بها فكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فرأى القاضي أن الجيش باغتهم ولم ينذرهم ولم يستعمل معهم هذا المنهج، فحكم على قائد الجيش أن يخرج بجيشه بعيدا عن البلدة ثم يكون الإنذار وهم في مأمن من الجيش. فلما أعلن قائد الجيش ذلك، فإذا بأهل البلد يتمسكون بالجيش أفرادا وجماعات: لا تخرجوا عنا، ولما؟ أنتم الذين اشتكيتم، وقد صدر حكم القاضي علينا، ونحن ملتزمون بعهد الله والسمع والطاعة. قالوا: لقد وجدنا في جواركم عدلا لم نكن نجده من قبل، ونطقوا بالشهادتين. هذا جيش قد احتل وظفر، وفي صلح الحديبية جاء أبو جندل في الحديد يرصف ويستغيث بالمسلمين، ويمشي عمر بجانب، يأتي أبوه، وكان مقتضى الصلح في تلك القضية: من جاءكم منا بغير إذن أهله رددتموه علينا، ومن جاءكم منا ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم. ولهذا تضايق صدر عمر، لأنه كما يقال إملاء القوي على الضعيف، والرسول قبل ذلك وقد أعطى عهدا على نفسه: والله لا يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا قبلتها. فجاء أبوه يتبعه وينادي ويقول: يا محمد، قد لجت القضية، وقعنا عليها وانتهينا، وهذا أول ما أقاضيك فيها. ولده، وكان هو المفاوض عن المشركين، رده علينا. ماذا نقول؟ فيصرخ: أتردونني إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، لقد لجت القضية، وبيننا وبين القوم عهد فلن نستطيع أن ننقض هذا العهد. ارجع واصبر، فإن الله جاعل لك فرجا. فيرد وهو في القيود، وهو يستصرخ بالمسلمين: أرد للمشركين يعذبونني؟ ومع ذلك حفاظا على العهد والهدنة والمعاهدة التي وقعت من الطرفين، يوفي لهم رسول الله بها. فيرجع هذا المسلم الشارد الهارب وعينه تدمع ويبكي وفاء بعهد رسول الله مع المشركين. بينما سمعنا في الحرب العالمية الأخيرة، حينما أراد هتلر أن يغير على النمسا، قالوا له: إن بيننا وبينهم معاهدة سلم. ماذا قال؟ المعاهدات يعمل بها في السلم، أما في الحرب فهي حبر على ورق، أما في الإسلام فهي كلمة وشرف الكلمة. ولما جاء أبو بصير فارا من المشركين بمكة، أرسل أهل مكة في أثره رجلين: رد علينا صاحبنا. قال: نعم. ودعا: يا أبا بصير، بيننا وبين القوم عهد، لا نستطيع أن نقبلك. يا سبحان الله، خرج من يد العدو وهرب ووصل إلى المدينة، والرسول الرؤوف الرحيم يقول له: لا نقبلك. لماذا؟ للعهد. ارجع، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا. فيرجع مع الرجلين. فلما نزل بذي الحليفة يتغدى، قال أبو بصير لأحدهما: والله إن سيفك هذا لجيد، أتسمح لي أن أراه؟ قال: بلى. فاستله وأخذ يتأمل فيه، وبخطفة عين ضرب عنق صاحب السيف، قتله، وفر الثاني إلى المدينة. فلما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد قال: لقد لقي هذا ذعرة. ف فما أن جلس حتى أتى أبو بصير في أثره، قال: ماذا فعلت؟ سأل الرجل: ما الذي أدعغك؟ قال: صاحبنا قتل صاحبي، ولولا نجوت بالفرار لقتلني. فلما أتى أبو بصير سأل: لماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله، وفت ذمتك، أنت عاهدتهم أن ترد عليهم من أتاك منهم، وقد فعلت، رددتني معهم، وأنا الذي خلصت نفسي، فلا عليك في العهد شيء. قال: لن نأويك بالمدينة وفاء بالعهد. ماذا يفعل؟ ليس له في المدينة استقرار، وليس له في مكة اقرار، فعمد إلى سيف البحر وجلس. ثم لحقه آخر فرده رسول الله للعهد، قال: ماذا فعل أبو بصير؟ أخبروه، لحق به، وجاء ثالث ورابع، وكل من جاء من هناك يرده رسول الله، فلا يرجع إلى مكة ويذهب إلى المركز الجديد. ماذا يفعل أبو بصير هناك؟ نايم؟ لا، ما مرت قافلة لقريش ذاهبة أو راجعة إلا وتعرض لها بمن معه. ضجت قريش، وجد لنا عدو في الطريق، من الذي يقوى عليهم؟ رسول الله. يا رسول الله، كفهم عنا. قال: ليسوا تحت يدي، أنا لم آوهم عندي، وليست لي سلطة عليهم، هم هناك بعيدين، سلطتهم عندهم، وأنتم شردتم علي في المعاهدة كذا، وأنا التزمت ووفيت لكم بالعهد. قالوا: تنازلنا عن هذا العهد، فخذهم إليك. فدعاهم وجاءوا إليه. كل ذلك من أجل إيش؟ العهد. ولهذا أيها الإخوة، الإنسان يعطي عهدا، يبيع بيعا، ويعطي العهد بتسليم السلعة، ويعطي الآخر العهد بتسليم الثمن. ما كان هناك تحر كتابة، ولا تحر شهود عند كل صفقة، ولكن الوفاء بالعهد وشرف الكلمة. إذن الإسلام دين الوفاء، ولكن البر حسن الخلق، ومن أحسن خصال حسن الخلق الوفاء بالعهد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذا في معاملاتهم مع الناس. يأتي بعد ذلك السجايا الشخصية والصابرين في البأساء الضراء وحين البأس، أولئك من أول من آمن بالله واليوم الآخر إلى أن جئنا إلى النهاية، أولئك الذين صدقوا. نرجع إلى الصدق وفضيلته. صدقوا في إيمانهم بما ذكر من المغيبات بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدقوا في إعطاء المال على حبه لله، أي على حب المال لوجه الله، وعملوا دائرة اتصال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل ايش لهم فيه؟ غريب عنهم ما يدرون عنه، ولكن لأخوة الدين. وأركان الصلاة الإسلام قاموا بها. طيب لكن ما وجدنا الصيام ولا الحج. أقام الصلاة، آتى الزكاة، فين الصيام والحج؟ أما الحج فلا مجال له، لأن شرعية الحج ليست على كل فرد، بل مشروطة بالمستطيع، وما كل فرد مستطيع الحج. لكن الصيام يدخل ضمن الصابرين، والصوم نصف الصبر، إذن جاء ضمنا. والصبر كما يقال من الإيمان كالرأس من الجسد. الجسد كلكم والرأس وحدكم، بل هي أهم، يكون مجدع الأطراف، الرجلين واليدين والأذنين كمان أيضا والعينين، وعايش مدام الرأس سليمة عايش. وجاء حديث مسلم أيضا، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة نور يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر، يوم يقول المؤمنون والمؤمنات ربنا أتمم لنا نورنا إلى آخر. يأتي المؤمن يوم القيامة غرا محجل، أو أمتي غرا محجلين من أثر الوضوء. والغر والتحجيل بياض في الجبين وفي الأطراف. والصدقة برهان. يقول علماء اللغة البرهان أصله الدائرة التي تراها حول الشمس، إذا كان الجو غائم والشمس طلعت من جهة أخرى تجد حولها دائرة بلون واحد، بخلاف قوس قزح. هذه الدائرة هي البرهان. فكذلك الزكاة برهان على صدق المؤمن. لنا زمان كنا نقول ان الحياة مبنية على قانون المعاوضة، تدفع ريال تاخذ قرص، تدفع 10 ريال تأخذ دفتر، تدفع 1000 ريال تأخذ مشلح، تدفع 1,000,000 ريال تأخذ شقة. معاوضة بقدر ليش؟ الثمن بقدر المثمن. حينما تتصدق أو تزكي مالك، أين العوض للمال الذي أعطيته خفيا؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفيتها على الناس، تأخذ حقها من مين؟ من الله، في سند بينك وبين الله، في كفالة، إيمانك بالله بأنه سيبعثك يوم القيامة وستجد ما أقرضت الله قرضا حسنا مضاعفا لك عنده. يبقى إعطاؤك الصدقة برهان على تصديقك لوعد الله. يقولون في قضية قانون المعاوضة في الحياة هذه، حتى الحيوان مع الإنسان والحيوان مع الحيوان، يعني يقولون أنه قانون مضطرد. فمن قانون المعاوضة بين الإنسان والحيوان ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل في المسجد وقال: يا رسول الله، ند علي بعيري. البعير إذا هاج يند على صاحبه ويتمرد، فين يروح الإنسان مع هذا الهيكل الكبير؟ إنما هو تذليل من الله. فإذا رفع الله عنه هذه المذلة سوى اللي يبغى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا ما لي شغل، ما جئت لتغويض الحيوانات؟ ما قال له هذا، قال له: نعم، قوموا بنا إلى بعيره. وجاءوا إلى البعير، فإذا البعير هايج في وسط البستان. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه لرسول الله: على رسلك يا رسول الله، فإن البعير هائج. خايف عليه؟ قال: على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم صلى الله عليه وسلم إلى البستان ودخل على البعير وحده، صاحبه مو قادر يضرب هناك. فلما رآه البعير مقبلا عليه تقدم إليه، ولما وصل وضع عنقه على عاتق رسول الله وأصغى إليه رسول الله، وصارت عن مناجاه الأحباب ولا الأخلان ولا الأصدقاء ولا اللي يكون. لين فرغ الجمل من حديثه ورفع رأسه عن رسول الله التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب البعير وقال: يا صاحب البعير، البعير يشتكي. ما دام اللي ترجم بينه هذا، البعير يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. يبقى قانون المعاوضة هنا متعادلة متساوية ولا فيها حيف؟ فيها حيف. كثرة الكلاف تستدعي كثرة العلف، قلة العلف تقتضي قلة الكلف، لكن تعكس، تكلف كثير وتعلف قليل، اختل التوازن. إذن له حق أن يند عليك. إذن قانون المعاوضة يكون بين الإنسان والحيوان. وذكروا أيضا بين بعض الطيور وبين التمساح مسائل في هذا الباب نحن في غنى عنه، لكن من باب تحقيق المناط في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، علامة على الإيمان بالله، لأن قانون المعاوضة لا ترمي هللة فلس في الأرض ولا جيل مجنون وتدفع المليون مقابل شقة، يقول هذا رابح، هذا كيس فطن. فأنت تدفع الصدقة وتخفيها ومما تحب حتى تنفقوا مما تحبوه، لأي شيء، إيمانا منك بالبعث والجزاء. ولهذا نجد المنافق حينما يريد أن يتصدق بش يتصدق. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. المنافق يتصدق بالشيء لو قلنا له كل منه ما يأكل منه إلا هو مغمض عينه مضجر ما يصلح. يتيمم الخبيث لينفق منه بينما المؤمن يتيمم الطيب. أبو طلحة لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أتى رسول الله فقال يا رسول الله إن بيرحاء كان بستان في مؤخرة المسجد إلى عهد قريب وفيه نخيل وفيه بئر أحب مالي إلي والله يقول لن تنفقوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب أشهدك أني جعلت بيرحاء في سبيل الله على يدك ضعه حيث شئت. فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن مال رابح 3 مرات أرى أن تجعله في أقربائك. وأتى المال على حبه إيش ذوي القرب. فهنا الصدقة برهان والصبر ضياء والصبر ضياء والصابرين والصبر ضياء. والضياء يقال هو ضوء النور القوي. يقال لضوء القمر نور ولكن الشمس والشمس ايش جعل القمر نور والشمس ضياء. لان عند المناطق مجرد الجنس. لو كنت في الصحراء في الليل المظلم واشعلت عود كبريت قلت احدث نورا ولكن لا تقول أضاء المكان. والصبر ضياء. الصبر ضياء في أمور الدنيا والدين. إذا ألم بالإنسان أي شيء وكان ثقيلا ومؤلما واوا فقابله بالصبر لا يزال ينقص ويخف حتى يتلاشى. والصابرون في البأساء. البأساء الشدة واللأواء والمضار التي يواجهها الإنسان في حياته مع المعافاة في بدنه. قد يجد بأساء من خصم من الخصوم من جيران من ضنك العيش في الحياة. من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فالصابر في الحالات الشدة عنوان على كمال رجولته واعتماده على الله. ليبلونكم الله بشيء من الإيش خوف والجوع ونقص من أموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أنا ما أملك نفسي إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المهتدون إلى الصراط السوي وإلى المنهج القويم. ومن عجب يا إخوان أن مسافة المطالعة في المصحف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، تأتي قبل آية ليس البر، بينهم صفحة، بينهم ورقة بصفحتين في المصحف. ثم يأتي بعد آية البر الشدائد، القصاص، الوصايا، الصيام. والصابرين في البأساء أي في الشدة والإيه؟ الضراء. قالوا الضراء المرض، والشخص العاقل يصبر في مرضه لأنه ما هو اللي جابه، ولكن ابتلاء من الله. وقد جاءت الأحاديث في من يصبر على مرضه، إن الله لا يكتب للعبد الدرجة فلا ينالها بعمله، فيبتليه فيصبر فيبلغ الدرجة التي كتبها الله له. وحين البأس، حين البأس أي الشدة، وهذا معني بالجهاد في سبيل الله، يعني أنواع متعددة. المعيشة بصفة عامة في بدنه وشخصه، في ملاقاة عدوه ونصرة دينه. هؤلاء جميعا أولئك الذين صدقوا في عهدهم، صدقوا في كلمتهم، صدقوا في إيمانهم بالله سبحانه وباليوم الآخر، وأولئك هم المتقون. كما تقدم، التقوى جماع كل خير. كل هذا الذي قضينا فيه لأيام العديدة من خصال البر توضع في كفة، البر الذي هو كذا وكذا 17 صفة، حسن الخلق. ضع البر بخصاله في كفة وحسن الخلق في كفة، يتعادلان. ولكن البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. وحسن الخلق هل الأخلاق الكريمة الفاضلة مكتسبة أو متهبة؟ هنا يبحث علماء الأخلاق، هل الأخلاق فضائل يكتسبها الإنسان بالتمرين والرياضة، أم هي منح من الخالق؟ جاءت الآثار، إن الله قسم أخلاق العباد كما قسم أرزاقهم. وجاءت الآثار، تخلقوا بالبر فإن البر عادة تتعودها. ولما جاء وفد عبد القيس إلى المدينة، وسارع الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلباس السفر وحالته، تأخر الأحنف وقام على إبل الوفد وعقلها، وقام على أمتعتهم وجمعها، وقام على متاعه وأخرج من عيبته ثوبا جديدا، فاغتسل فلبس الثياب الطيب وأتى رسول الله على تؤده. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد ورأى الجماعة، أفسح له وقال: ها هنا يا أحمد، هنا. فلما جلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم سعة الصدر، صحة البال، تحمل المخطئ، مسامحة المسيء إلى آخره، والأناة في الأمور. هدول تعجلوا جم يجروا. أنا أقول لهم معذوري، لهم أكثر من شهر من جوازة من الأحساء أو من البحرين وعلى ظهر الإبل حتى وصلوا المدينة من أجل أن يروا رسول الله، ينتظروا إيش؟ طبعا يجون صراع، لكن الأحنف مثلهم أيضا، لكن تأنى حتى تهيأ بأحسن هيئة وقال له وهو محل الشاهد: يا رسول الله، أخلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ قال: بل جبلة جبلك الله عليها. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فمن قائل إن مكارم الأخلاق جبلة ولا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها، مثل كريم الطبع ما يقدر يتخلى، مثل ما يقولون عن حاتم فرسه، وعن حطيئة يذبح ولده، وعن وعن. كذلك الشجاع لو رأى الموت أحمر أمامه لا يتردد ولا يتخلى، جبلة. وهناك من يقول بعض الخصال جبلة، كالشجاعة القلبية وسخاء النفس، وبعض الخصال تكتسب بالرياضة والتعود عليها. البر حسن الخلق. ومهما تكلم إنسان في حسن الخلق لا ولن يبلغه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبعث بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وبصلة الأرحام وبالجهاد في سبيل الله وبالتواصي بالخير، كل ما جاء في الإسلام بعث به، فإذا به يأتينا بحصر نسبي. إنما، وإنما أداة حصر، بعثت لأتمم، أي لأن هناك أخلاق من قبل عند العرب الشيمة والمروة والصدق والوفاء والعهد، أتمم مكارم الأخلاق. وهناك حديث عائشة لما وصف الله رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، لما سئلت قالت: كان خلقه القرآن. إذن كل من أراد أن يتكلم على حسن الخلق لابد أن يتكلم على كل ما جاء في القرآن الكريم من شمائل الخير. ثم جاء الشطر الثاني من الحديث: والإثم ما حاك في نفسك. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث جاء بجانبه حديث وابصة بن معبد قال: قلت لآتين النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدع خصلة من البر إلا سألته عنها، ولا خصلة من الإثم إلا سألته عنها. فلما أتيت قال: أدن يا وابصة. فدنوت حتى لامست ركبتاي ركبتين. قال: جئت تسأل عن البر والإثم وتسألني عنه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أخبرك بذلك. وجمع أصابعه الثلاثة ونكت بها في صدري وقال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تطمئن إليه القلب إليه النفس ولا يسكن إليه القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وجاء أيضا عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي وما يحرم علي، فقال: الحلال ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والحرام ما لم تطمئن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب. قال: وكيف أعرف ذلك؟ قال: ضع يدك إصبعك على قلبك، فإن وجدته ساكنا فاعلم أنه الخير والبر، وإن وجدته قلقا مضطربا فاعلم أنه الإثم والحلال. هكذا أيها الإخوة يأتي تفسير البر تارة بحسن الخلق، وتارة بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وكذلك الحلال، ويقابل ذلك الإثم ما لم تطمئن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب. وهنا يعتبر هذا التفسير في حديث وابصة وفي حديث النواس بن سمعان، وكذلك الحلال في حديث أبي ثعلبة الخشني، ميزانا سراجا مقياسا لما بين الحلال والحرام، لما بين البر والإثم. ولكن يجب التحفظ إلى أقصى حد، ويجب التبين إلى أبعد ما يمكن، ولنعلم جميعا أن هذا المقياس وهذا الميزان لا يستعمل ولا يصح استعماله إلا بعد التفتيش عن النصوص، وهذه كلها المسؤول عنها فيما لم يجد نصا. إذا طرأت مسألة نظرنا، إن كان هناك نص من كتاب أو سنة أو قول السلف الصالح من القرون المشهود لها بالخير، إن وجد فهو البر ويتعين عليه العمل، كما قال ابن مسعود: ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه الناس قبيحا فهو عند الله قبيح. أي الناس؟ الناس الذين قبل ابن مسعود، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين أخذوا عنهم دون أن تكون هناك نصوص. ولذلك يقول بعض العلماء: ما ثبت عن سلف الأمة في القرون الخيرة الثلاث وتقادم العهد فهو مقياس، أما ما جاء في الآونة الأخيرة فيأتي التحذير منه، يأتي التحذير من مجرد الإحساس، لأن الإحساس يتفاوت، وشفافية القلوب درجات. ونحن كلنا نعلم بأن الحواس للإنسان خمس: الرؤية بالعين، والسماع بالأذن، والذوق باللسان، والشم بالأنف، واللمس بالأنامل. الأنامل هي التي فيها خلايا الحس، والذوق في طرف اللسان فقط لا في كله. وهناك يقول العوام هناك حاسة سادسة خفية معنوية ترجع إلى البصيرة النيرة. وقد يقع لبعض الناس شيء من ذلك، يكون جماعة في مجلس وهناك شخص غائب، فجأة يأتي ذكر هذا الشخص فيقول قائل: لعله يقدم الآن. فإذا به يقول: السلام عليكم. بما أدرك هذا الشخص ربما يقدم عليكم بتلك الحاسة. والقلب إذا كان نيرا يرى ما لم يره القلب الغافل. وقد بين الله سبحانه أن القلاء القلوب كالسرج. الله نور السماوات والأرض، أي منورها، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والآن اكتشف في تكوين القلب أن هناك مركز في القلب يولد إشعاع نور، ولا يعلمون ما مصدر هذا الإشعاع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا المؤمن فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وبين القرآن جانبا آخر للقلب معاكس: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت على قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ذنبا آخر نكت بجوارها نكتة سوداء، وهكذا تتوالى النكت السوداء على القلب حتى يغلف. وإذا غلف كما قال صلى الله عليه وسلم يصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فأمثال هؤلاء ليس لإحساسهم الداخلي معيار ولا مقياس. ولهذا قالوا: المؤمن الذي له بصيرة من الله قد ينفث الله في روعه بالحق حينما يلتبس الحق بالباطل، كالرجل صاحب الرقية بالفاتحة. لما خرج رهط من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومروا على حي من أحياء العرب فطلبوهم القرى فأبوا عليهم لأنهم مسلمون، فتنحوا جانبا ونزلوا، فسلط الله عقربا على سيد الحي فلدغت، فأخذوا له كل ما يعرفون من علاج فما سكن له ألم. فقالوا: ابعثوا إلى ذاك الرهط لعل فيه مراق. فقال قائل: نعم أنا راق. وذهب معهم وقالوا: سيد الحي كذا، قال والله لا أرقيه حتى تجعلوا لي جعلا، طلبناكم القرى وهو حق لنا فأبيتم علينا. فقاطعوه على قطيع من غنم فقرأ عليه الفاتحة فنشط كأنه بعير نشط من عقاله ولم يكن به أي مس من ألم، وجاء يسوق الغنم إلى أصحابه. قالوا نقتسمها، قالوا لا، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله، لأن هذا أكل بالقرآن. فلما أخبروه قال لئن تأكل قوم بالقرآن فإن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واعتبر ذلك من باب الطب. اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال له وما الذي أدراك بأنها رقية حتى رقيته بها وشوفي؟ قال شيء نفث في روعي، إحساس أحسسته. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالنفث في الروع نوع من أنواع الإحساس الراقي الذي يعتمد نور الإيمان والبصيرة. ومن هنا تكون زلة الأقدام، وينبه العلماء، لأن بعض الناس أو بعض الطوائف قالوا الإلهام المكاشفة تكون دليلا على الحلال والحرام، والجمهور يقولون لا، ليس لذلك ضابط وليس لذلك قائم، كل قد يدعي ذلك ولا يعلم بالحقيقة إلا الله. ومن هنا نهى الإمام أحمد وغيره أن يعتمد الإنسان على خواطر النفس دون أن تكون له بصيرة وتجربة مسبقة. وناقشوا قضية الكشف، وهل يكون أيضا دليلا كما يدعيه بعض الطوائف؟ قالوا لا، ليس دليلا، ولكن العبرة في هذا مبدئيا البحث عن الدليل. فإن وجد دليل عليك أن تأخذ به ولو حاك في نفسك لثقله أو لاستغرابه أو لبعدك عنه. وقد وقع لأصحاب رسول الله أن أمرهم واستثقل عليهم الأمر وتراخوا في التنفيذ، كما في صلح الحديبية أمرهم أن يحلقوا شعورهم، أن ينحروا هديه، أن يتحللوا من عمرته. قالوا كيف نتحلل ونحن ما وصلنا البيت والرسول وعدنا أن نعتمر؟ فقال لهم أبو بكر نعم وعدكم، ولكن هل قال لكم هذه السنة؟ قالوا لا. قال إنكم والله آتوه لا محالة. فكان كما قال رضي الله تعالى عنه. فهنا أمرهم أن ينحروا هديهم، أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، ولكن حاك في نفوسهم. وهذا ينبغي أن يعلم بأن ما حاك في نفوسهم ليس من قبيل الشك والتردد، ولكن من قبيل الأمل في إيجاد حل آخر، بدليل أن أم سلمة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ودخل عليها مغضبا قالت: ما لي أراك مغضبا، أغضب الله من أغضبك؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به. قالت: وكيف ذاك؟ قال: لجت القضية بيننا وبين القوم على أن نتحلل هنا ونرجع ونأتي في العام القادم، فامتنعوا أن ينحروا وامتنعوا أن يحلقوا. قالت: أتحب أن يفعلوا ذلك لك؟ قال: بلى. قالت: لا عليك، خذ السكين أو المدية واذهب إلى هديك فانحره، وادع حلاقك فليحلق لك، ثم الزم خيمتك ولا تكلمن أحدا منهم أبدا. فخرج وبيده السكين وإلى هديه فنحر ودعا الحلاق فقال: احلق. ما إن رأى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ ما أمرهم به إلا تسابقوا وكادوا يقتلوا بعضهم بعضا للتزاحم. إذن ما تأخروا شكا، ما تأخروا توهما، ما تأخروا أبدا، إنما جاءوا للعمرة وبعد 7 سنوات عن مكة يريدون مجيئهم إلى البيت وهم على حدود الحرم، يعني تشم رائحة الكعبة عندهم، ومع ذلك يتحللون ويرجعون. وقد كان عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه: لا يقدمونني بخطة يعظمها الله يعظمون فيها حرمات الله ورسوله إلا أجبتهم إليها. وهذه خطة وكان فيها خير، كان ما بين عقد الهدنة وبين نقض. قريش للعهد 2 سنة، كانت هذا الحديبة 1400، 1500 أو 3000 الكثير. في فتح مكة دخل 10,000، من أين جاء هذا الفرق في مدة 2 سنة؟ أمن الناس وتزاوروا وتقابلوا وتفاهموا وعرض الإسلام فانتشر. الذي يهمنا أنه أمرهم وحاك في صدورهم واستثقلوه، ولكن لا استثقال التردد والشك، ولكن استثقال المؤمل في حل أحسن. وجابر رضي الله تعالى عنه يقول: أتيتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم بحكم كان لكم فيه خير، ولكن طاعة الله ورسوله خير لكم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأراضي بما ينبت على رؤوس الجداول والمازيانات. كانوا يؤجرون الأرض تزرع قمح، لصاحب الأرض ما ينبت حول القناة وعلى رأس الجدول عند الماء يكون فاخر، وداخل الحوض للزارع للمستأجر، أو على ثمرة جزء من الأرض. تقسم الأرض 4 أرباع، ويقال: هذا القسم لصاحب الأرض وهذا القسم لصاحب الزرع. فربما صح هذا وفسد هذا، ربما فسد ذاك وصح هذا فكان فيه الغرر. أما بشيء معلوم وبنسبة مضطردة فلا بأس، تزرع هذه الأرض على سعتها أو ضيقها بجزء من الثمرة، بالربع، بالثلث، بالنصف، الجزء سيشمل ما فسد وما صلح وينتفي الغرر. ومحل الشاهد قوله كانت لكم فيه مصلحة ولكن طاعة الله وطاعة رسوله خير، فهم قبلوه على تفويت مصلحة، وتفويت المصلحة يحوك في النفس. إذن المبدأ والأساس طلب النص، إن جاءت مسألة مستجدة محدثة فتشنا وجدنا نصا تقيدنا به، وليس بلازم أن يكون النص على هذه النازلة الجديدة بعد الوحي، بل يكون النص في قاعدة عامة وتأتي الحادثة الأخيرة تطبق عليها، كما جاء في قوله سبحانه في جزاء الصيد، فجزاء إيش؟ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هذا النص نزل على رسول الله وطبقه الخلفاء الراشدون. الآن لو أن إنسانا محرما قتل صيدا، نقول هذا النص كان في الصحابة، ولا نأخذ النص ونطبقه كما جاء يحكم به تعالى يا فلان وتعالى يا فلان، انتوا تعرفون الصيد، تعرفون ما يضاهيه من بهيمة الأنعام، وش يضاهي في هذا الصيد؟ يضاهيه شاة، يضاهيه بقرة، يضاهيه عناق، ما حكم به نفذ. إذن أدخلناه في قاعدة موجودة، وكذلك النفقة على العيال، النفقة الزوجية، لينفق ذو سعة من سعتك، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذا تشاجر الزوجان في مقدار النفقة، نقول ما في نص في زينب وعلي، ولا النص العام موجود في كل زوجين؟ النص قاعدة مضطردة، كما يقول الأصوليون تحقيق المناط، تحقيق القاعدة التي قعدت في عهد التشريع ندخل فيها الجزئيات التي تحدث وتتجدد من أفرادها. إذن هنا نص، ولا نقول ما حاك في صدرك، لا، لا ينبغي للإنسان أن يوقف النص أو يركن النص ويرجع إلى ما حاك في صدره، لا. ومن هنا يبحث العلماء تردد الناس أو ترديد الناس بعض الأحاديث. ربما تتبع بعض الناس شواذ الحديث ويكون متروكا من ذاك الوقت، ويفتش عنه الآن في ركام الكتب، وينبش عنه ويقدمه للناس، هذا خطأ، لأن ما تركه سلف الأمة 1000 سنة. لا ينبغي لإنسان أن يأتي به الآن كأنه يجهل الأمة 1000 سنة عنه. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول أحرج على كل مسلم يحدث بحديث العمل ليس عليه، لأنهم ما تركوا العمل عليه إلا لموجب حديث آخر أولى منه، حديث آخر يقضي عليه، يعارضه، ينسخه، يوقف العمل به. ولهذا تجد في بطون الكتب الثابتة يروي الحديث ثم يقول وليس العمل عليه. لماذا ليس العمل عليه ولماذا ترويه لنا؟ لتعلم به. كما قالوا إن الإمام أحمد حفظ ولده عبد الله 100,000 حديث ثم قال له يا بني انس كل ما حفظتك إياه فكلها ضعيفة. قال ولماذا حفظتني إياه وهي ضعيفة؟ قال حتى تعرف الصحيح فيما بعد. إذا عرفت الضعيف تجنبته. وهكذا يروي ابن رجب أثر سيأتي أقوام في آخر الزمان يحدثونكم بأحاديث ما سمعتوها ولا آباؤكم. فما حاك في الصدر فاتركوه. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا السياق إنما حدثت به واضح نير يعرف، فما عرفتموه فخذوه وما لم تعرفوه فأنا أولى بتركه أو أبعد عنه منكم. ويقول علماء الحديث والنقد إن الله خص الرجال يدركون النقد للحديث كما يدرك الصيرفي النقد للذهب. وجاء رجل لأحمد بن حنبل قال أراك تقول هذا الحديث منكر، هذا الحديث غير صالح، هذا الحديث غير مقبول، وأنت لم تكتب جميع الأحاديث فكيف اعتمدت عليه؟ قال أرأيت لو ذهبت بدنانيرك إلى الصيرفي وأخذ يفرزها وينظر فيها وقال هذا جيد وهذا ردي، هذا جيد وهذا ردي، أتسلم له ذلك أو تقول كيف عرفت هذا؟ قال لا أسلم له. قال وهكذا نحن إن نقال الحديث قد لا يدركون. بما أدركوا هذا؟ إنها ملكة نور من الله. ولهذا أيها الإخوة أخشى ما يخشاه على طلبة العلم المتأخرين الذين جعلوا مشايخهم كتبهم أن يقعوا في مثل هذه النصوص ولا يستطلعون آراء النقاد فيها. وهناك نصوص منها مثلا في كشاف القناع للحنابلة من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد رجع بإحرامه. ونجد بعض الناس يتمسكون به ويلزمون بعض الناس بمدلوله مع أن جميع كتب الفقه والحديث تقول وليس عليه العمل، ليس العمل عليه. ويأتي هذه ويقول لا أنتم بعض جهال، هذا حديث موجود يجب أن تأخذوا به. طيب أين نقاد الحديث وأين علماء الحديث؟ من تزوج امرأة فوجدها حامل وستر عليها فإن الولد يكون مملوكا له، ليس عليه العمل. لأن وجود المرأة حاملا من زنا عياذا بالله ليس موجبا لرق الحمل، ما ذنبه؟ أو كما قيل، هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد، ما ذنب يسترق؟ قالوا ليس عليه العمل. فيأتي إنسان ويقول هذا حديث موجود. يروي مالك في الموطأ الكثير، من ضمن ذلك أن رجلا في القتال أدرك رجلا أعجميا في معركة القتال، فر أمامه علج من العلوج فأدركه، فقال مدرك أو مترك، يعني أسلمت، فما فهمها وقتله. فبلغ الخبر إلى عمر، قال لئن أوتيت بمثلها لاختصصت. يقول العلماء إنما قالها تأديبا عسكريا وليس تشريعا، ولا يجوز عند عامة المسلمين أن يختص من إنسان في القتال بمثل هذه الشبهة. التبس عليه. وأمور عديدة يا إخوان، والفيصل في هذا أن إذا وجدنا نصا في كتاب ولو في صحيح البخاري لا نشك في صحته، ولكن نتساءل عن العمل به، هل هو معمول به أم لا، ومن الذين عملوا به، ومن الذين ردوه، لنكون تبعا لأئمة الحديث. وقيل أن رجال النقد انتهت بأبي زرعة أو غيره في القرن الخامس والسادس، بل ربما سئل أحمد عن هؤلاء الرجال الذين يعول عليهم في اعتماد الحديث كدليل، قال هم قليل، وفعلا هم قليل. وكما قيل تصحيح الحديث وتضعيفه نور من الله، هبة، هداية، ولكن مع كثرة التردد كما قال أحمد، مع المناظرات، مع المحادثات، مع المطالعات، مع تصبح عند المحدث ملكة، بمجرد ما يسمع الحديث يعرفه. ويقول آخر إن لحديث رسول الله نورا يعرف به. فإذا ما ادعي عليه غير حديثه كانت عليه ظلمة لا يعرف بها. والذي يهمنا في هذا المقام هو التنبيه والتحذير، تنبيه طلبة العلم إذا لم يكن أخذ ذلك عن شيخ وشيخه أخذ عن شيخ وشيخ، وهكذا تسلسل عن سلف الأمة، فإنه لا يتسرع به. وتحذير من تجهيل الأمة واتهامها بعدم الأخذ أو العمل بما رآه هو. وسبق أن تكلمت مع أحد هؤلاء الأشخاص الأكابر فيهم، حينما تكلم في موضوع وقلت إيتيني بنص عن إمام من المسلمين في أي مذهب كان ولو ضعيف، قال ليس بلازم. قلت لا، هذا لازم، لأننا أمرنا بالاتباع لا بالابتداع. أريد أن تأتيني بحديث صحيح سالم من العلل لم يعارضه غيره ولم ينسخ متروك العمل به، لا يترك العمل بالحديث إلا لسبب من هذه الأسباب. قال أبحث. قلت له إذا بحثت طيلة حياتك لن تجد ولن يوجد عقلا. قال عقلا؟ وما دخل العقل في هذا؟ قلت له نعم، لأن الذين يقولون بالعمل به بترك العمل به صحيح سالم من العلل وسالم من المعارضة وسالم من النسخ لم يعمل به مستحيل، لأن الذين يروونه على هذه الصفة إما أن يكونوا عملوا به أو تركوه، فإن كانوا عملوا به فهم أئمة يقتدى بهم، وإن لم يكونوا عملوا به فعدم عملهم بمثل هذا الحديث يطعن في عدالتهم ويسقط هذا الحديث، حيث أن رواته بأنفسهم لم يعملوا به، لما تركوا العمل به وإلى الآن لم يأتي بشيء. يهمنا أيها الإخوة في هذا الموقف الحرج الضيق، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، هذا متى؟ حينما لا يكون النص. وفي سنة من السنوات واحد من بعض الطوائف التي تأتي إلى الحج وحصلت مناقشة وتوعدنا في دار الحديث، وجئته بالمسجل أمامه وكان بعض الإخوان والزملاء حاضرين، وقلت له هذا المسجل أمامك وليس خفية، لأننا وجدنا من جماعتك من يجلس هذا المجلس ويتكلم ثم يرجع ويحكي غير الواقع، فليكن المسجل شاهد لك وعليك. فتكلم بتحفظ، ولما أعياه الحديث قال العاطفة الوجدان أليست دليلا شرعيا؟ قلت ليس دليل شرعي ولكن إيناس استئناس فيما لا نص فيه، ولكن موضوعنا فيه نصوص عديدة، فكيف نلغي تلك النصوص ونذهب إلى الوجدان وإلى العواطف؟ وجدانك يغير وجداني، وعاطفة هذا تغير عاطفة ذاك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ كل يميل إلى ما يهوى وينصب دليلا من هواه، لا يكون ذلك أبدا، إنما الدليل نص معصوم من كتاب الله أو سنة رسوله. ومعاذ رضي الله تعالى عنه، وإن كان هؤلاء يطعنون في حديث معاذ، لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وأميرا ومراقبا جابيا للجزية والزكاة، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، انتبه ما هم عوام، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى آخره. ثم قال بما تقضي يا معاذ؟ قال أقضي بكتاب الله. طيب إذا لم تجد في كتاب الله، وهذا يجب أن نتنبه لها، الذين يمنعون الاجتهاد، فإذا لم تجد في كتاب الله فلأول وهلة ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن بعض الأحداث ربما لا توجد في كتاب الله. وكما قال الأصوليون النصوص محدودة، آيات الله كتاب الله محدودة 6000 آية وكذا، فهي محدودة قواعد ولا أفراد ولا غيرها، وأحداث الناس إلى يوم القيامة متجددة. وكذلك الأحاديث، قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أيضا فإن لم تجد في سنة رسول الله، إما أن السنة لم تتطرق إليها، أو أنها موجودة ولكنك أنت لم تستوعبها، ما وجدت في سنة رسول، ماذا تفعل؟ قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. هذه تحملها خط أحمر وأخضر وأصفر جميع الخطوط. من كانت له أهلية وصلاحية بأن يستوعب كتاب الله وسنة رسول الله ولم يجد، ما أقول من فتح المصحف ولا فتح البخاري ومسلم أنه عنده أهلية الاجتهاد، لا والله، حتى يعرف الأقوال في الآيات والأقوال في الأحاديث ويجمع أطرافها. وجدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه كما ذكرت لكم لما سألت لماذا اختص بتدريس التفسير والأصول، قال أما التفسير فما من آية في كتاب الله إلا وعندي ما قيل فيها باتفاق أو اختلاف. مثل هذا هو الذي ينظر في كتاب الله ويجتهد في الحكم عن كتاب الله والسنة. يقول علي رضي الله تعالى عنه لا يحق لإنسان أن يفتي بالحديث حتى يجمع أطرافه. صلب الحديث هنا ولكن له طرف هناك وطرف هنا يجمعها، لأن أطراف الحديث تشرح الحديث. ولذا ألف أجلة العلماء الأطراف للمزي وجمعوا طرق الحديث. إنسان تو الآن أول أمس له سنة يقرأ بلوغ المرام ولا نيل الأوتار ولا البخاري ولا مسلم ولا الصحاح الستة، كلها قرأها ويدعي لنفسه الإحاطة. أحمد سئل من حفظ 100,000 حديث يحق له أن يفتي؟ قال لا. 200,000؟ لا. إلى 500,000 حديث؟ قال لعل. جمع اللي في المسجد كله، اللي في الحرمين الشريفين، اللي في العالم الإسلامي، هل مجموعهم يحفظ 500,000 حديث؟ كيف هذا يا اخوان؟ تعظيم الفتوى والاعتماد فيها. لكن ربما البعض يجد عند الاصوليين هل الاجتهاد يتجزأ ام لا؟ بمعنى يتجزأ، انسان يعكف على كتب الفقه والحديث في الحج، مناسك الحج فقط، حتى يستوعب ما يظن أنه موجود في الحج من الأحاديث وأقوال السلف، يكون استوعب. هل له الحق أن يجتهد في الحج فيما لا نص فيه؟ بل يجمع أحاديث الصيام في الصحاح الست والسبع والعشر والأطراف والكل، ثم استجدت مسألة ليست موجودة في الموسوعات كلها، هل له أن يجتهد على ضوء ما جمع من النصوص في الصوم ويكون مفتي الصيام؟ على أن الاجتهاد يتجزأ. ربما قالوا ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه بعث ابن عباس يقيم للناس الحج، وقال أيضا لا يفتي في الحج وعطاء إلا عطاء ابن أبي رباح، منع الإفتاء في الحج إلا لشخص لمظنة استيعابه. والسلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتدافعون الفتوى. جاءت الفتوى لسعيد قال لا أدري، سأل فلان، راح لفلان لا أدري، سأل فلان، حتى طافت على عدد نسيت والله العدد كم، حتى رجعت إليه هو قال ألم أقل، قال كلكم يردون الواحد لواحد حتى رجعت إليك، فين أروح؟ قال أقول فيها فإن أصبت الحق فمن الله وإن أخطأت فمني، يعتذر. ووجدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه كان أكره الناس للفتوى، وحصل بينه وبينه شيء من المداعبات كمداعبة الطالب مع شيخه وقت الانبساط، لما تمتنع عن الفتوى وأنت أولى الناس بها اليوم؟ قال لأن الله عافاني لم يلزمني بالناس، والدولة الحمد لله مسلمة وهيأت أشخاص للفتوى مخصوصين ومكتب مفتوح وأعوان موظفين طلبة علم ويبحثون ما في وسعهم ويمخضون حتى يطلعون بالزبد ويفتون به. فأنت تكون تسأل في لحظة أتدري تصيب حكم الله أم لا؟ إن كان في المسألة نص والله قلنا بالنص، إن لم يكن فيها نص ماذا نقول؟ كيف نقول على الله؟ المفتي مخبر عن الله، حلال حرام. فتكون في عافية ويأتيك إنسان ويبتليك بسؤال يحملك مسؤوليته. وكانوا في السلف يقولون أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. أيها الإخوة، لا نحب أن نطيل أكثر من هذا، ولكن نظرا لهذا الحديث وأهميته وعلى هذه النصوص الثلاث، البر حسن الخلق وسلمنا من هذه، الإثم ما حاك في نفسك وحاك في قلبك، الإثم ما لم تطمئن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. وفي بعض الروايات نكت في جمع أصابعه الثلاث ونكت بها في صدري وقال، القلب يطمئن إلى الحق ولا يسكن إلى الباطل. نقول أيضا إذا لم يكن هناك نص ودليل على الحق أو الباطل، فإن كان هناك دليل والله أخذنا به رغما عنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وبالله تعالى التوفيق.